نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثالث والخمسون، معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فيتكلم الشيخ الآن عن ما يتعلق بضبط أسماء المحدثين. ولا شك أن علم الحديث يرتبط كثيرا بأسماء المحدثين وأسماء الرواة، ولذلك لا بد من ضبطها لئلا تلتبس، فقد يشتبه اسم باسم ويكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا. ولذلك اهتم العلماء بضبط هذه الأسماء حتى تعرف أعيان الرواة. وتكلم هنا عما يعرف بالمؤتلف والمختلف. المؤتلف بمعنى المتوافق في الرسم، والمختلف في النطق أو في التنقيط، كأجمد وأحمد رسمهما واحد ولكن نطقهما مختلف، عياض وعياض، حبان وحبان، نسير وبشير، في الرسم من غير تنقيط ولا تشكيل واحد، وإنما تختلف في النطق، إما بتغيير النقط أو بتغيير التشكيل. نعم. قال: وهو ما يأتلف، أي يتفق في الخط صورته ويختلف في اللفظ صيغته. قال: هذا فن جليل، من لم يعرف من المحدثين كثر عثاره ولم يعدل مخجلا، وهو منتشر لا ضابط في أكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا. وقد سمي نعم، الأصل أنه يضبط بالحفظ، لأن هذا العلم يؤخذ التلقي، فهذه الأسماء تضبط بالحفظ. ولذلك كان العلماء يعتنون بقراءة كتب الحديث على المحدثين، فربما قرأوا البخاري في جلستين أو ثلاث، وكذلك السنن، وليس مراد ذلك الشرح، وإنما مراد ذلك أن يسمعوا الحديث بإسناده من لفظ المحدث حتى يضبط الأسماء ويضبط الألفاظ. هذا هو الأصل، ومع ذلك اعتنى العلماء بتأليف كتب خاصة في التفريق بين الرواة. قال: وهو منتشر لا ضابط في أكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا. وقد صنفت فيه كتب مفيدة، ومن أكملها الإكمال لأبي نصر بن ماكول. قال: على إعواز فيه، هو أجمع كتاب في المؤتلف والمختلف، وقد سبق الدارقطني كلاهما مطبوع، لكن ابن ماكول جاء بذكر ما يعني اشتمل على ما ذكره الدارقطني، وفيه أشياء، وما من كتاب إلا وفيه لا بد أن يقع فيه شيء من التفصيل، لكنه من أجمع الكتب في المؤتلف والمختلف. نعم. وهذه أشياء مما دخل منه تحت الضبط، مما يكثر ذكره، والضبط فيها على قسمين: على العموم وعلى الخصوص. فمن القسم الأول: سلام وسلام، جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام إلا خمسة. نعم، سلام وسلام رسم واحد ونطق مختلف، وأكثر رواة على سلام بالتشديد، وكما ذكر الشيخ يعطيك يقول لك أن ما جاء بالتخفيف خمسة فقط. قال: إلا خمسة، وهم: سلام والد عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي، وسلام والد محمد بن سلام بكندي البخاري شيخ البخاري، لم يذكر فيه الخطيب وابن ماكولة غير التخفيف. قال: وقال صاحب المطالع: منهم من خفف ومنهم من ثقل وهو الأكثر. قلت: التخفيف أثبت، والذي ذكره غنجار في تاريخ بخارى وهو أعلم بأهل بلاده. طبعا عموما سيأتي الكلام على كثير من سيتكلم الشيخ على كثير من أسماء ويذكر الراجح منها وما شابه ذلك، وفي بعضها خلاف، ولن نعرج على الخلاف في ضبط هذه، يعني هل أصاب بن الصلاح في ضبطه على هذا النحو وما شابه ذلك، لأن هذه مرجعة إلى إلى إلى الاعتناء بها الكتب التي تعتني مثل هذا، وإنما المراد بذلك الإشارة إلى هذا الفن عموما، وليس المراد بذلك تعقب ما ذكر ابن الصلاح إذا أخطأ في ضبط اسم أو ما شابه ذلك. نعم. وسلام محمد بن ناهض المقدسي، فروى عنه أبو طالب الحافظ والطبراني وسماه الطبراني سلاما. وسلام جد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المتكلم الجبائي أبي علي المعتزلي. قال: المبرد في كامله: ليس بالعرب سلام مخفف اللام إلا والد عبد الله بن سلام وسلام بن أبي حقيق. قال: وزاد آخرون: سلام مشهم خمار كان في الجاهلية، والمعروف فيه التشديد والله أعلم. وعمارة وعمارة: ليس لنا عمارة بكسر العين إلا أبي بن عمارة من الصحابة، ومنهم من ضمه، ومن عداه عمارة بالضم والله أعلم. كريز وكريز. حكى أبو علي الغسالي في كتابه تقييد المهمل عن محمد بن وضاح أن كريزا بفتح الكاف في خزاعة وكريزا بضمها في عبد شمس بن عبد مناف. قلت وكريز بضمها موجود أيضا في غيرهما ولا نستدرك في المفتوح بأيوب ولا نستدرك في المفتوح بأيوب بن كريز الراوي عن عبد الرحمن بن الغني لكون عبد الغني ذكره بالفتح لأنه بالضم كذلك ذكره الدارقطني وغيره. حزام بالزاي في قريش وحرام بالراء المهملة في الأنصار والله أعلم. قال ذكر أبو علي بن المرداني أنه سمع خطيب الحافظ يقول العيشيون بصريون والعبسيون كوفيون والعنسيون شاميون. هذا بالنسبة العنسي من أهل الشام والعبسي من أهل الكوفة والعيشي من أهل البصرة, يعني هذا من جهة النسب أو النسب. نعم. قال قلت وقد قاله قبله أبو عبد الله وهذا على الغالب, الأول بالشين المعجم والثاني بالباء الموحدة والثالث بالنون والسين فيهما غير معجم والله أعلم. أبو عبيدة كله بالضم بلغ عن الدارقطني أنه قال لا نعلم أحدا يكنى أبا عبيدة بالفتح. أبا عبيدة أبا عبيدة بالفتح لا أي نعلم. كل الكنى بأبي عبيدة فإنها بضم العين ولا يعرف أن أحدا يكنى بأبي عبيدة. نعم جاء اسم غير كنية كعبيدة السلمان راوي عن عمر عن علي رضي الله عنه بن مسعود فهذا عبيدة لكن ضرب الكنية. نعم. قال وهذه أشياء اجتهدت في ضبطها متتبعة في الذكر من الدارقطني وعبد الغني وابن ماكولة منها السفر بإسكان الفاء والسفر بفتحها وجدت الكنى من ذلك بالفتح والباقي بالإسكان ومن المغاربة من سكن الفاء من أبي السفر. وجدت الكنى من ذلك بالفتح كل ما كان من كنى السفري بالفتح وليس السفري. قال ومن المغاربة من سكن الفاء من أبي السفر. قال سعيد بن يحمد سعيد بن يحمد وذلك خلاف ما يقول أصحاب الحديث حكى الدارقطني عنهم. عسل بكسر العين المهملة وإسكان السين المهملة وعسل بفتحهما وجدت الجميع من القبيل الأول ومنهم عسل بن سفيان إلا عسل بن ذكوان الإخباري البصري فإنه بالفتح ذكره الدارقطني وغيره ووجدته بخط الإمام أبي منصور الأزهري في كتاب تهذيب اللغة بالكسر والإسكان أيضا ولا أراه ضبطه والله أعلم. أخباري وليس إخباري أخباري وليس بين الأخبار. قال غنام غنام بالغين المعجمة والنون المشددة وعفان بالعين المهملة والثاء المثلثة المشددة لا نعرف من القبيل الثاني غير عفان بن علي العابري الكوفي والد علي بن عفان الزاهد والباقون من الأول منهم غنام أو صحابي بدري والله أعلم. قمير وقمير الجميع بضم القاف ومنهم مكي بن قمير عن جعفر بن سليمان إلا امرأة مسروق بن الأجدع قمير بنت عمرو فإنها بفتح القاف وكسر الميم والله أعلم. مسور ومسور أما مسور بضم الميم وتشديد الواو وفتحها قال فهو مسور بن يزيد المالكي الكاهلي له صحبة ومسور بن عبد الملك اليربوعي روى عنه معن بن عيسى ذكره البخاري ومن سواهما فيما نعلم بكسر الميم وإسكان السين والله أعلم. يعني هو يعطيك قواعد هنا يأتي بأسماء متشابهة يقول لك ما مسور ليس إلا اسم واسمين وسلام سلام ليس إلا كذا حتى يعطيك بعض القواعد ولا لم يعلج الشيخ على كثير من هذه الأنواع. نعم. قال الحمال والجمال لا نعرف رواة الحديث أو بمن ذكر منهم في كتب الحديث المتداولة الحمال بالحاء المهملة صفة لا اسم إلا هارون بن عبد الله الحمال والد موسى بن هارون الحمال الحافظ. حكى عبد الغني الحافظ أنه كان بزازا فلما تزهد حمل بزاز يعني يبيع البز الوخام قماش لما تزهد حمل إيش يعني حمل كان يبيع البز فلما تزهد أخذ يحمل سيشتغل حمال يعني. قال وزعم الخليلي وابن الفلكي أنه لقب بالحمل يعني أصبح عاملا بدلا كان تاجرا يبيع البز ثم أصبح يعمل يكسب بيده. قال وزعم الخليلي وابن الفلكي أنه لقب بالحمال لكثرة ما حمل من العلم ولا أرى ما قاله يصح. ومن عداهم فالجمال في الجيل منهم محمد بن مهران الجمال حدث عنه البخاري ومسلم وغيرهما والله أعلم. وقد ما ليس أحد يلقب بالحماس صفة إلا واحد فقط والباقي كل ما ترى فهو جمال. نعم. قال وقد يوجد في هذا الباب من يؤمن فيه من الغلط ويكون اللافظ فيه مصيبا كيفما قال مثل عيسى بن أبي عيسى الحناف وهو أيضا الخباط والخياط إلا أنه اشتهر بعيسى الحناف في الحي والموت كان خياطا للثياب ثم ترك ذلك وصار حناطا يبيع الحنطة ثم ترك ذلك وصار خباطا يبيع الخبط الذي تأكله الإبل. الخبط ورق في الشجر تضرب الشجر حتى يسقط يعني كل أي شيء ما هو مشكلة. قال وكذلك مسلم الخباط بالباء المنقوطة واحدة اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة حتى اجتماعها في هذين الشخصين الإمام الدارقطني والله أعلم. القسم الثاني ضبط ما في الصحيحين أو ما فيهما مع الموطأ من ذلك على الخصوص فمن ذلك بشار بالشين المنقوطة والد بن دار محمد بن بشار وسائر من في الكتابين يسار بالياء المثناة في أوله والسين المهملة ذكر ذلك أبو علي الغسلاني في كتابه وفيهما جميعا سيار بن سلام وسيار بن سيار ورداء ولكن ليس على هذه الصورة وإن قارب والله أعلم. جميع ما في الصحيحين والموطأ مما هو على صورة سيار بن سلام وسيار بن أبي سيار ليس من باب المؤتلف والمختلف وإنما هذا من باب المشتبه. نعم. قال جميع ما في الصحيحين والموطأ مما هو على صورة بشر فهو بالشين المنقوطة وكسر الباء إلا أربعة فإنهم بالسين المهملة وضم الباء وهم عبد الله بن بسر المازري من الصحابة وبسر بن سعيد وبسر بن عبيد الله الحضرمي وبسر بن محجن الديلي الديلي. قال وقد قيل في ابن محجن بشر بشير المنقوطة حكى أحمد بن صالح المصري عن جماعة من ولده وراضي وبالأول قال مالك والأكثر والله أعلم. شيخ صلاة سيار بن سلام وسيار بن سيار مو المتفق والمفترق؟ لا المتمتر يفتح شركة في الأب في الاسم واسم الأب واسم الجد وسيأتي الكلام عليه هذا مختلف سيار بن سلام وسيار بن سيار اتفق في الاسم الأول واختلف الاسم هذا وذاك حتى هذا ليس في المشتبه لأن المشتبه ما كان رسمه فيه واحد وذاك يقول الشيخ ليس أساسا على هذه الصورة وإن قارب وإنما اتفق في الاسم الأول فقط. قال وجميع ما فيها على صورة بشير بالياء المثناة من تحت قبل الراء فهو بالشين المنقوطة والباء الموحدة المفتوحة إلا أربعة فاثنان منهم بضم الباء وفتح الشين المعجمة وهما بوشير بن كعب العدوي وبوشير بن يسار والثالث يسير بن عمرو وهو بالسين المهملة وأوله ياء المثناة من تحت المضمومة ويقال فيه أيضا أسير والرابع قطن بن نسير وهو بالنون المضمومة والسين المهملة والله أعلم وكل ما فيها على صورة يزيد فهو بالزاي والياء المثنى من تحت إلا الثلاثة أحدها بريد بن عبد الله بن أبي بردة فإنه بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة والثاني محمد بن عرعر بن البرند ابن البرند فإنه بالباء الموحدة والراء المهملة المكسورتين وبعدهما نون ساكنة وفي كتاب عمدة المحدثين وغيره أنهم بفتح الباء والراء والأول أشهر ولم يذكر ابن ماكولة غيره والثالث علي بن هاشم بن البري فإنه بفتح الباء الموحدة والراء المهملة المكسورة والياء المثناة من تحت والله أعلم. قال كل ما يأتي منها من البراء فهو في تخفيف الراء إلا أبا معشر البراء وأبا العالية البراء فإنهما بتشديد الراء والبراء الذي يبرى العود والله أعلم. ليس في الصحيحين والموطأ جارية بالجيم إلا جارية بن قدامة ويزيد بن جارية ومن عداهما فهو حارثة بالحاء والثاء المثلثة والله أعلم. ليس فيها حريث بالحاء في أوله والزاي في آخره إلا حريث بن عثمان الراحمي الحمصي وأبو حريث عبد الله بن الحسين القاضي الرابع عكرمة وغيره ومن عداهما جرير بالجيم وربما اشتبه بحدير بالدال وهو فيها والد عمران بن حدير ووالد زيد وزياد بن حدير والله أعلم. وليس فيها حراش بالحاء المهملة إلا والد ربعي بن حراش ومن بقي ممن اسمه على هذه الصورة فهو خراش بالخاء المعجمة والله أعلم. قال ليس فيها حصين بفتح الحاء إلا بأبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي ومن عداه حصين بضم الحاء. طبعا هذه كل قواعد في الصحيحين والموطأ فقط، ليس قواعد عامة لكل قواعد. قال وجميعهم بالصاد المهملة إلا حضين ابن المنذر أبا ساسان فإنه بالضاد المعجمة والله أعلم. كل ما فيها من حازم أبي حازم فهو بالحاء المهملة إلا محمد بن خازم أبا معاوية الضرير فإنه بخاء معجمة والله أعلم. الذي فيها من حبان بالحاء المفتوحة والباء الموحدة المشددة حبان بن منقذ والد واسع بن حبان وجد محمد بن يحيى بن حبان وجد حبان بن واسع بن حبان وحبان بن هلال منسوب وغير منسوب عن شعبة وعن وهيب وعن أبان بن يحيى وعن أبان بن يزيد وعن سليمان بن المغيرة وعن أبي عوانة. والذي فيها من حبان بكسر الحاء حبان بن عطية وحبان بن موسى وهو حبان غير منسوب عن عبد الله وهو ابن المبارك. وابن العرقة اسمه أيضا حبان ومن عدا هؤلاء حيان بالياء المثنات من تحت والله أعلم. شيخ يقصد وهو من حبان غير منسوب حتى في الأولى وفي الثانية. يعني جاء في البخاري حبان عن مبارك ولم ينسب من هو، فيقول هو المراد حبان موسى وهو حبان غير منسوب عن عبد الله، إنه يتكلم فقط عن سريد الصحيحين والموطأ فقط هنا في هذه القضية. فهو الذي فيها أي في الصحيحين الموطأ من حبان بكسر الحاء حبان بن عطية وحبان بن موسى وهو حبان غير منسوب، أي حبان موسى هو الذي جاء في بعض الأسانيد حبان عن المارك غير منسوب هو حبان بن موسى. قال الذي في هذه الكتب من خبي بن خالد معجمة المضمومة خبي بن عدي وخبي بن عبد الرحمن بن خبي بن يساف وهو خبي غير منسوب عن حفص عن عاصم وعن عبد الله بن محمد بن معن وأبو خبي عبد الله بن الزبير ومن عداه فبالحاء المهملة والله أعلم. يا حبيب. قال ليس فيها حكيم بالضم إلا حكيم بن عبد الله ورزيق بن حكيم والله أعلم. كل ما فيها من رباح فهو بالباء الموحدة إلا زياد بن الرياح وهو أبو قيس الراوي عن أبي هريرة في أشراط الساعة وفارقة الجماعة فإنه بالياء المثنات من تحت عند الأكثرين. وقد حكى البخاري فيه وجهين بالباء وبالياء والله أعلم. زبيد و زييد. زبيد وزييد. نعم. زبيد وزييد ليس في الصحيحين إلا زبيد بالباء الموحدة وهو الزبير بن حارث اليامي وليس في الموطأ من ذلك إلا زييد بياءين مثنتين من تحت وهو زييد بن الصلف الصلف بكسر أوله ويضم والله أعلم. فيها سليم بفتح السين واحد وهو سليم بن حيان ومن عداه فهو سليم بالضم والله أعلم. سلم بن زرير وفيها سلم بن زرير وسلم بن قتيبة وسلم بن الذيال وسلم بن عبد الرحمن هؤلاء الأربع بإسكان الله ومن عداهم سالم بالألف والله أعلم. وفيها سريج بن يونس وسريج بن نعمان وأحمد بن أبي سريج هؤلاء الثلاثة بالجيم والسين المهملة ومن عداهم فيها فهو بالشين المنقوطة والحاء المهملة والله أعلم. وفيها سلمان الفارسي وسلمان بن عامر وسلمان الأغر وعبد الرحمن بن سلمان ومن عدا هؤلاء الأربعة سليمان بالياء. وأبو حازم الأشجعي الراوي عن أبي هريرة وأبو رجاء مولى أبي قلابة كل واحد منهما اسمه سلمان بغير ياء لكن ذكر بالكنية والله أعلم. أي اشتهر بالكنية. وفيها سلمة بكسر اللام عمرو بن سلمة الجربي إمام قومه صحابي صحابي الذي صلى في قومه وهو صغير. نعم. وبنو سلمة القبيلة من الأنصار والباقي سلمة بفتح اللام غير أن عبد الخالق بن سلمة في كتاب مسلم ذكر فيه الفتح والكسر والله أعلم. نعم بنو سلمة وليس بنو سلمة من الأنصار وكل من نسب إليهم فبكسر اللام. نعم. قال وفيها سنان بن أبي سنان الدؤلي وسنان بن سلمة وسنان وأبو ربيعة وأحمد بن سنان وأم سنان وأبو سنان ضرار بن مرة الشيباني ومن عدا هؤلاء الستة شيبان بالشين المنقوطة والياء والله أعلم. عبيدة بفتح العين ليس في الكتب الثلاثة إلا عبيدة السلماني وعبيدة بن حميد وعبيدة بن سفيان وعامر بن عبيدة الباهلي ومن على هؤلاء الأربعة فعبيدة بالضم والله أعلم. عبيد بغير هاء التأنيث هو بالضم حيث وقع فيها، وكذلك عبادة بالضم حيث وقع، إلا محمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري فإنه بفتح العين وتخفيف الباء والله أعلم. عبده هو بإسكان الباء حيث وقع في هذه الكتب، إلا عامر بن عبدة في خطبة كتاب مسلم، وإلا بجالة بن عبدة على أن فيهما خلافا، منهم من سكن الباء منهما أيضا، وعند بعض رواة مسلم عامر بن عبد بلا هاء ولا يصح والله أعلم. عباد هو فيها بفتح العين وتشديد الباء، إلا قيس بن عباد فإنه بضم العين وتخفيف الباء والله أعلم. قيس بن عباد الصحابي رضي الله عنه. ليس فيها عقيل بضم العين إلا عقيل بن خالد ويحيى بن عقيل وبنو عقيل للقبيلة، ومن عدا هؤلاء عقيل بفتح العين والله أعلم. ومنه عقيل بن خالد الأيلي هو أحد مشاهير الرواة عن الزهري، وبضم العين عقيل وليس عقيل. وليس فيها وافد بالفاء أصلا، وجميع ما فيها واقد بالقاف والله أعلم. ومن الأنساب ذكر القاضي حافظ عياض أنه ليس في هذه الكتب الأبولي بالباء الموحدة أي منظومة، وجميع ما في هذه الصورة فإنما هو الأيلي بالياء المنقوطة باثنتين مستحيل. قلت وروى مسلم الكثير عن شيبان بن فروق وهو أبولي بالباء الموحدة، لكن إذا لم يكن في شيء من ذلك منسوبا لم يلحق عياضا منه تخطئة والله أعلم. لا نعلم بالصحيحين البزار بالراء المهملة في آخره إلا خلف بن هشام البزار والحسن بن الصباح البزار، وأما محمد بن الصباح البزاز وغيره فيهما فهو بزايي والله أعلم. وليس في الصحيحين والموطأ النصري بالنون والصاد المهملة إلا ثلاثة، مالك بن أوس بن الحدثان النصري وعبد الواحد بن عبد الله النصري وسائر المولى النصريين، وسائر ما فيها على هذه الصورة فهو بصري بالباء الموحدة والله أعلم. قال ليس فيها التوزي بفتح التاء المثناة من فوق والواو المشددة المفتوحة والزاي إلا أبو يعلى التوزي محمد بن الصلت في كتاب البخاري في باب الردة، ومن عداه فهو الثوري بالتاء المثلثة، ومنهم أبو يعلى منذر بن يعلى الثوري خرج عنه والله أعلم. سعيد الجريري وعباس الجريري والجريري غير مسمى عن أبي نظرة، هذا ما فيها بالجيم المضمومة، وفيها الحليلي بالحاء المهملة يحيى بن بشر شيخ البخاري ومسلم والله أعلم، وفيها الجريري بفتح الجيم يحيى بن أيوب الجريري في كتاب البخاري من ولد جرير بن عبد الله، والجاري فيها بالجيم شخص واحد وسعد، وهو سعد منسوب إلى الجار مرفع السهم بساحل المدينة بجدة، ومن عداه الحارثي بالحاء والثاء والله أعلم. الحزام حيث وقع فيها فهو بالزاي غير المهملة والله أعلم. السلمي إذا جاء في الأنصار فهو بفتح السين السلمي فتح السين السلمي السلمي إذا جاء في الأنصار فهو بفتح السين نسبة إلى بني سلمة منهم، ومنهم جابر بن عبد الله وأبو قتادة. ثم إن أهل العربية يفتحون اللام منه في النسب كما في النمري والصدفي وبابهما. قال وأكثر أهل الحديث يقولونه بكسر اللام على الأصل وهو لحم والله أعلم. يعني محدثون السلمي نسبة إلى بني سلمة، وأما أهل اللغة فيفتحونه ويجعلون كلام محدثين بالسلمي لحم، أي أن اللغة يقول السلمي وإن كان نسبة إلى بني سلمة. قال ليس في الصحيحين والموطأ الهمذاني بالدال المنقوطة، وجميع ما فيها على هذه الصورة فهو الهمداني بالدال المهملة وسكون الميم، وقد قال ابو نصر بن مكولة الهمداني في المتقدمين بسكون الميم أكثر وبفتح الميم في المتأخرين أكثر، وهو كما قال والله أعلم. همدان عند المتأخرين وهمداني عند المتقدمين. قال هذه جملة لو رحل الطالب فيها كانت رحلة رابحة إن شاء الله تعالى. يعني أعطاك 100 بلاش. نعم. قال إن شاء الله تعالى ويحق على الحديثي إيداعها في سويداء قلبه وفي بعضها من خوف الانتقاض مما تقدم في أسماء المفردة، وأنا في بعضها مقلد كتاب القاضي عيار ومعتصم بالله فيه وفي جميع أمري وهو سبحانه أعلم. النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوها. وهذا أغمض، المتفق والمفترق أي ما كانت الأسماء فيه متفقة لفظا ونطقا، محمد بن سلام محمد بن سلام، عيسى بن يونس عيسى بن يونس، محمد عبد الله المثنى محمد عبد الله المثنى، نفس الاسم. والإشكال فيما إذا كان في طبقة واحدة واشترك في الشيوخ وكان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، هنا يقع الإشكال. في طبقة واحدة شيوخ قد اتفق في الشيوخ والتلاميذ، كيف تميز أن هذا فلان وليس فلان؟ ولذلك هذا أغمض المتفق والمفترق، لأن المتفق والمفترق يمكن أن يتجاوز في الخطأ فيه بالتلقين، الإنسان يتلقى هذه الأسانيد ويعرفها، أما هذا لا، النطق واحد وإنما يقع الخطأ فيه في الفهم. نعم. قال هذا النوع متفق لفظا وخطا بخلاف النوع الذي قبله، فإن فيه الاتفاق بصورة الخط مع الافتراق في اللفظ، وهذا من قبيل ما يسمى بأصول الفقه المشترك. المشترك هو اللفظ الذي يدل على أكثر معنى ليس بينهما ارتباط، المشتري لمن يشتري والمشتري للكوكب، العين والعين، عين الماء وعين، ليس بينهما ارتباط المعنى، ليس الفاظ متواطئة وإنما الفاظ مشتركة، تفرت ألفاظها واختلفت معانيها وتباينت وليس بينهما ارتباط. نعم. قال وزلق بسببه غير واحد من الأكابر، ولم يزل اشتراك من مضاد الغلط في كل علم، وللخطيب فيه كتاب المتفق والمفترق، وهو مع أنه كتاب حفيظ غير مستوفى للأقسام التي أذكرها إن شاء الله تعالى، وهو مطبوع من أجمع الكتب التي تكلمت على أنه قد يؤخذ عليه بعض، لكنه كتاب عظيم. نعم. قال فأحدها المفترق بمن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، مثاله الخليل بن أحمد ستة، وفات الخطيب منهم الأربعة الأخيرة، فأولهم النحوي البصري صحيح، أي هو زاد على ما ذكر الخطيب البغدادي أربعة. قال فأولهم النحوي البصري صاحب العروض، حدث عن عاصم الأحول وغيره. قال أبو العباس المبرد فتش المفتشون فما وجد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. المبرد أبو العباس المبرد صاحب اللغة، وأما المبرد فهذا من المتأخرين، ابن المبرد الذي رد على ابن عساكر وغيره. قال فتش المفتشون فما وجد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من اسمه أحمد قبل أبي الخليل بن أحمد، وذكر التاريخي وأبو بكر أنه لم يزل يسمع النسابين والأخباريين يقولون إنهم لم يعرفوا غيره، واعترض عليه بأبي السفر سعيد بن أحمد احتجاجا بقول يحيى بن معين في اسم أبيه فإنه أقدم، وأجاب بأن أكثر أهل العلم إنما قالوا فيه سعيد بن يحمد والله أعلم. والثاني أبو بشر المزني بصري أيضا، حدث عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة روى عنه العباس العنبري والجماعة، والثالث أصبهاني روى عن روح بن عبادة، والرابع أبو سعيد السجزي الحافظ القاضي الفقيه الحلبي مشهور بخراسان، حدث عن ابن خزيمة وابن صاعد البغوي وغيره من الحفاظ المسندين، والخامس أبو سعيد البستي القاضي المهلبي فاضل روى عن الخليل السجزي المذكور، وحدث عن أحمد بن مظفر البكري عن ابن أبي خيثمة بتاريخه وعن غيره ما حدث عنه البيهقي الحافظ، والسادس أبو سعيد البستي أيضا الشافعي فاضل متصرف في علوم دخل الأندلس وحدث وولد سنة 630، وروى عن أبي حامد الإسرائيلي وغيره، وحدث عنه أبو العباس العذري وغيره والله أعلم. كل هؤلاء الستة اسمهم الخليل بن أحمد. وين؟ الخامس. إيه من خيثمة، خيثمة التاريخي اللي خطأ تاريخ من خيثمة، من أفضل كتب التاريخ يعني هو مطبوع. أقصد التاريخ ليس التاريخ مراد بتاريخ الأحداث، تاريخ الرجال، تاريخ المحدثين. مثل تاريخ التاريخ كبير البخاري، والتواريخ منه ما يذكر تاريخ بغداد أو تاريخ نيسابور، ما ذلك كل من دخل نيسابور محدثين، هذه كتب تاريخ غير عن كتب التاريخ الأخرى، فالتاريخ الكبير البخاري يذكر رواية يذكر تاريخه، ليس ماذا أحداث حياته متى ولدوا كذا من روى عنه وما شابه ذلك، هناك كتب تاريخ تعلب التاريخ للأحداث السرد التاريخية كتاريخ الطبري وغيره. هناك كتب تواريخ لبعض المدن فيذكرون من دخل من المحدثين كتاريخ بغداد تاريخ دمشق وما شابه ذلك من هذه الكتب تاريخ قزوين أو ما شابه ذلك. وأما تاريخ ابن أبي خيثمة فالمراد به تاريخ ككتاب التاريخ البخاري. قال القسم الثاني المفترق ممن اتفقت اسماءهم واسماء ابائهم واجدادهم او اكثر من ذلك ومن امثلته احمد بن جعفر بن حمدان. يعني اتفقت الاسماء الثلاثه الاسم والاب الاسم والاب والجد. نعم. وقال احمد بن جعفر بن حمدان اربعه كلهم في عصر واحد احدهم القطيعي البغدادي ابو بكر الرابع عبد الله بن احمد بن حمدان وراوي المسند. نعم مشهور. الثاني السقطي البصري أبو بكر يروي أيضا عن عبد الله بن أحمد ولكن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي وليس عبد الله بن أحمد بن الإمام. نعم. الثالث دينوري قال روى عن عبد الله بن محمد بن سنان عن محمد بن كثير صاحب سفيان الثوري. والرابع طرسوسي روى طرسوسي نسبة لطرسوس طرسوس في سوريا حاليا في طرسوس في والرابع طرسوسي روى عبد الله بن جابر الطرسوسي تاريخ محمد بن عيسى الطباع محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري اثنان كلاهما في عصر واحد وكلاهما يروي عنه الحاكم وعبد الله وغيره فأحدهما هو المعروف بأبي العباس الأصم والثاني هو أبو عبد الله بن الأخرم الشيباني ويعرف بالحاكم دون الأول والله أعلم دون الأول بالحفظ يعني كلاهما حافظ يروي عنهم أبو عبد الله الحاكم. القسم الثالث هو ما اتفق من ذلك في الكنية والنسبة معه. قال مثال أبو عمران الجوني الكنية والنسبة أبو عمران الجوني أبو حازم الجعفي مثلا. قال أبو عمران الجوني اثنان أحدهما التابعي عبد الملك بن حبيب والثاني اسمه موسى بن سهل قصري سكن بغداد وروى عن هشام بن عمار وغيره وروى عنه دعلج بن أحمد وغيره ومما يقاربه أبو بكر بن عياش ثلاثة أولهم القاضي المحدث وقد سبق ذكره خلاف باسمه والثاني أبو بكر بن عياش الحمص الذي حدث عنه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو مجهول وجعفر غير ثقة والثالث أبو بكر بن عياش السلمي الباجدالي صاحب كتاب غريب الحديث واسمه حسين بن عياش مات سنة 400 بباجد وروى عنه علي بن جميل الرقي وغيره قال والله أعلم. القسم الرابع عكس هذا ومثاله صالح بن أبي صالح أربعة أحد مولى التوأم صالح بن أبي صالح يعني اسم الأب مكنى واتفقوا الاسم الأول أما الأول كانت الكنية ثم النسبة. قال أحدهم مولى التوأم بنت أمية بن خلف والثاني أبوه أبو صالح السلمان زكوان الراوي عن جهره والثالث صالح بن صالح السدوسي روى عن علي وعائشة روى عنه خلاد بن عمر الرابع صالح بن صالح مولى عمرو بن حريث روى عن أبي هريرة وروى عنه أبو بكر بن عياش والله أعلم. القسم الخامس المفترق ممن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم ونسبتهم. قال مثال محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان متقاربان في الطبقة أحدهما هو الأنصاري المشهور القاضي أبو عبد الله الذي روى عنه البخاري والناس والثاني كنيته أبو سلمة ضعيف الحديث والله أعلم. القسم السادس ما وقع فيه الاشتراك في الاسم خاصة أو الكنية خاصة وأشكل مع ذلك لكونه لم يذكر بغير ذلك ما اشتهر إلا بها باسمه باسمه أو بكنيته. مثاله ما رويناه عن ابن خلاد القاضي الحافظ قال إذا قال عارف حدثنا حماد فهو حماد بن زيد وهذا متسمى بالأسماء المهملة مهملة ذكر فيها الاسم ويذكر حماد سفيان ويكون فيها الطبع أكثر من شخص فهو أدخل في المتفق والمفترق وهي من أسماء المهملة. قال فهو حماد بن زيد قال وكذلك سليمان بن حرب وإذا قال التبوذكي أخبرنا حماد فهو حماد بن سلم وكذلك الحجاج بن منهار وإذا قال عفان أخبرنا حماد أمكن أن يكون أحدهما. ثم وجدت عن محمد بن يحيى الثوري وإذا كان في البخاري حماد وهو ابن زيد إنه لم يروي عن حماد بن سلمة قيل إلا موضعا واحدا مقرونا وحماد بن سلمة ثقات الأثبات وإن تكلم فيه، لكن تكلم فيه بعض الناس لأجل قوته في السنة رحمه الله فافتروا عليه كذب، وكان في السنة أقعد من حماد بن زيد، وأما في الحديث حماد بن زيد أحفظ منه. قال: ثم وجدت محمد بن يحيى، ثم وجدت عن محمد بن يحيى الذهلي عن عفان أنه قال: إذا قلت لكم أخبرنا حماد ولم أنسبه فهو من سلمة. وذكر محمد بن يحيى في من سوى التبوذكي ما ذكره ابن خلاد، ومن ذلك ما رويناه عن سلمة بن سليمان أنه حدث يوما فقال: أنبأنا عبد الله، فقيل له: ابن من؟ فقال: سبحان الله، أما ترضون في كل حديث حتى أقول أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي الذي منزله في سكة صوت؟ قال: ثم قال سلمة إذا قيل، ثم قال سلمة: إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير، وإذا قيل بالمدينة عبد الله فهو ابن عمر، وإذا قيل بالكوبة عبد الله فهو ابن مسعود، وإذا قيل بالبصرة عبد الله فهو ابن عباس، وإذا قيل بالخراسان عبد الله فهو ابن المبارك. وقال حفظ بن يعلى الخليلي القزويني: إذا قال المصري عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عمرو، يعني ابن العاص، وإذا قال المكي عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عباس. ومن ذلك أبو حمزة بن الحاء والزاري عن ابن عباس إذا أطلق. وذكر بعض الحفاظ أن شعبة روى عن سبعة كلهم أبو حمزة عن ابن عباس، وكلهم أبو حمزة بن الحاء والزاري إلا واحد فإنه بالجيم وهو أبو جمرة نصر بن عمران الطبعي. ويدرك فيه الفرق بينهم بأن شعبة إذا قال عن أبي جمرة عن ابن عباس وأطلق فهو عن نصر بن عمران، وإذا روى عن غيره فهو يذكر اسمه أو نسبه والله أعلم. نعم، أبو حمزة فلان أو أبو حمزة ويذكر نسبه. قال: القسم السابع المشترك المتفق في النسبة خاصة، ومن أمثلته المشترك المتفق في النسبة خاصة، يعني حدثنا الآملي، حدثنا الآبدي، حدثنا كذا، كالأسماء المهمة لكن التي ذكر فيها النسبة فقط. نعم. قال: الآملي والآملي، فالأول إلى آم طربستان. قال أبو سعد السمعاني: أكثر أهل العلم من أهل طبرستان من آمل. والثاني إلى آمل جيحون، شهر بالنسبة إليها عبد الله محمد الآملي، روى عنه البخاري بصحيحه، وما ذكره الحافظ أبو علي الغساني ثم القاضي عياض المغربيان أنه منسوب إلى آم طبرستان فهو خطأ والله أعلم. ومن ذلك الحنفي والحنفي، فالأول نسبة إلى بني حنيفة والثاني نسبة إلى مذهب أبي حنيفة، وفي كل منهما كثرة وشهرة. وكان محمد بن طاهر المقدسي وكثير من أهل الحديث وغيرهم يفرقون بينهم ويقولون في المذهب حنيفي بالياء، ولم أجد ذلك عن أحد من النحويين إلا عن بكر بن الأنباري الإمام قاله في كتابه الكامل. نعم، هذا هو النسبة. النسبة في اللغة من ناحية اللغة حنيفة حنفي، وأنا أقول حنيفي. قال: ولي محمد بن طاهر في هذا القسم كتاب الأنساب المتفقة. ووراء هذه الأقسام أقسام أخرى لا حاجة بنا لذكرها، ثم إنما يوجد من المتفق والمفترق غير مقرون ببيان، فالمراد به قد يدرك بالنظر في رواياته، فكثيرا ما يأتي مميزا في بعضها، وقد يدرك بالنظر في حال الراوي والمروي عنه، وربما قالوا في ذلك بظن لا يقوى. تنظر أنت الرواية إذا اختلف في الشيوخ والتلاميذ ما شابه ذلك ينظر ويعلم، وإنما الإشكال إذا كان طبقة واحدة وقد اتفقوا في التلاميذ واشتركوا بعض التلاميذ والشيوخ، لكن الأصل أن الأسماء المهملة ينظر في الراوي عنهم. فبعض الناس لا يروي إلا عن أحد الحمادين، ومنهم من يروي عن الحمادين لكنه ببعضهم ألصق، وقد يرى وقد ينظر في شيوخه وما شابه ذلك فينظر، وأحيانا قد يظن بعض العلماء أنه محمد بن فلان بن سلمة ويتبين أنه محمد بن زيد، قد يقع الخطأ أحيانا. قال: حدث عنه وقد يدرك بالنظر في حال الراوي المروي عنه، قال: وربما قالوا في ذلك بظن لا يقوى. قال: حدث قاسم المطرز يوما بحديث عن أبي همام أو غيره عن وليد المسلم عن سفيان، فقال له أبو طالب بن نصر الحافظ: من سفيان هذا؟ فقال: هذا الثوري. فقال له أبو طالب: بل هو ابن عيينة. فقال له المطرز: من أين قلت؟ قال: لأن الوليد قد روى عن الثوري أحاديث معدودة محفوظة وهو مليء بابن عيينة والله أعلم. يعني حديث عن الثوري محدودة وليس هذا منه. قال: النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين الذين قبله، وهو أن يوجد الاتفاق المذكور في النوع الذي فرغنا منه آنفا في اسمي شخصي أو كنيتهما التي عرف بها، أو يوجد في نسبهما أو نسبتهما الاختلاف والائتلاف المذكوران في النوع الذي قبله، أو على العكس من هذا بأن يختلف ويأتلف أسماؤهما وتتفق نسبتهما أو نسبهما اسما أو كنية. وهذا يسمى المشتبه. المشتبه هو مركب من المؤتلف والمختلف. مثال: موسى بن أحمد وموسى بن أجمد، عيسى بن سيار وعيسى بن بشار. فالاسم الأول متفق فهو من قبيل متفق ومتفق، والثاني من قبيل متفق مختلف فصار مشتبها، صار من أسماء مشتبها. قال: ويلتحق. ولابن الحجر رحمه الله كتاب تفصيل منتبه في بيان المشتبه في 5 مجلدات. قال: ويلتحق بالمتلف المختلف فيه ما يتقارب ويشتبه، وإن كان مختلفا في بعض حروفه في صورة الخط. وصنف الخطيب في ذلك كتابه الذي اسمه كتاب تلخيص المتشابه في الرسم، وهو من أحسن كتبه، لكن لم يعرف باسمه الذي سماه به عن موضوعه كما أعرفنا، يعني لم يبين ما المراد المتشابه هنا. قال: فمن أمثلة الأول موسى بن علي بفتح العين، وموسى بن علي بضم العين. فمن الأول جماعة منهم أبو عيسى الختلي الذي روى عنه أبو بكر بن مقسم المقري وأبو علي الصواب وغيرهما، وأما الثاني فهو موسى بن علي بن رباح اللخمي المصري، عرف بالضم في اسم أبيه، وقد روينا عنه تحريجه من يقوله بالضم، ويقال إن أهل مصر كانوا يقولونه بالفتح لذلك، وأهل العراق كانوا يقولونه بالضم، وكان بعض الحفاظ يجعله بالفتح اسما له وبالضم لقبا، والله أعلم. كان يحرج على من يقول بالضم، يعني يحرج من يسميه علي. قال: ومن المتفق من ذلك المختلف والمتلف في النسبة محمد بن عبد الله المخرمي بضم الميم الأولى وكسر الراء المشددة، مشهور صاحب حديث نسب إلى المخرم من بغداد، ومحمد بن عبد الله المخرمي بفتح الميم الأولى وإسكان الخاء المعجمة غير مشهور، روى عن الشافعي الإمام، والله أعلم. ومما يتقارب ويشتبه مع الاختلاف في الصورة ثور بن يزيد الكلاعي الشامي، وثور بن زيد بلا ياء في أوله الديني المدني، وهو الذي روى عنه مالك وحديثه في الصحيحين معه، والأول حديثه عند مسلم خاص، والله أعلم. قال: ومن المتفق في الكنية المختلف والمتلف بالنسبة أبو عمرو الشيمان وأبو عمرو السيبان تابعيان يفترقان في أن الأول بالشين المعجمة والثاني بالسين المهملة، واسم الأول سعد بن عياس، ويشارك في ذلك أبو عمرو الشيبان اللغوي إسحاق بن مرار بن مرار، وأما الثاني فاسمه زرعة، وهو والد يحيى بن أبي عمرو السيباني الشامي، والله أعلم. وأما القسم الثاني الذي هو على العكس فمن أمثلته بأنواعه عمرو بن زرارة بفتح العين وعمر بن زرارة بضم العين، فالأول جماعة منهم أبو محمد النيسابوري الذي روى عنه مسلم، والثاني يعرف بالحدث وهو الذي يروي عنه البغوي المليعي، وبلغنا عن الدارقطني أنه من مدينة في الثغر يقال لها الحدث، وروينا عن أبي أحمد الحافظ الحاكم أنه من أهل الحديثة منسوب إليها، والله أعلم. عبيد الله بن أبي عبد الله وعبد الله بن أبي عبد الله الأول ابن الأغر سلمان بن أبي عبد الله صاحب أبي هريرة وروى عنه مالك، والثاني جماعة منهم عبد الله بن أبي عبد الله المقرئ صدر الأصبهاني روى عنه أبو الشيخ الأصبهاني، والله أعلم. هذا سلمان الشيخ صاحب الرواية هو أبو حازم، أبو حازم الأشجعي، لا نسيت أبو حازم اسمه. قال: حيان الأسدي مجموعة يروون عن أبي هريرة بكنون بأبي حازم. قال: حيان الأسدي بالياء المشددة المثنى من تحت، وحنان أو وحنان بالنون الخفيفة الأسدي. فمن الأول حيان بن حسين التابعي الرابع عن عمار بن يسار، والثاني هو حنان الأسدي من بني أسد بن شريح بضم الشين، وهو عم مسرهد والمسدد ذكره الدارقطني يروي عن أبي عثمان النهدي، والله أعلم. النوع 56 معرفة الرواة المتشابهين بالاسم والنسب المتميزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب. إذا يزيد بن الأسود الأسود بن يزيد، فالأول يزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي، ويزيد بن أسود الجرشي أدرك الجاهلية وأسلم وسكن الشام وذكر بالصلاح حتى استسقى به معاوية في أهل دمشق فقال اللهم نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا فسوقوا للوقت حتى كادوا لا يبلغون منازلهم. والثاني الأسود بن يزيد النخعي التابعي الفاضل ومن ذلك الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد فمن أول الوليد بن مسلم المصري التابعي. قال الراوي عن جود بن عبد الله البجلي والوليد بن مسلم الدمشقي المشهور صاحب الأوزاعي روى عنه أحمد بن حنبل والناس. والثاني مسلم بن الوليد بن رباح البجلي حدث عن أبيه وغيره روى عنه عبد العزيز الدروردي وغيره وذكره البخاري في تاريخه فقلب اسمه ونسبه فقال الوليد بن مسلم وأخذ عليه ذلك. قال وصنف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب وهذا الاسم ربما أوهم اختصاصه بما وقع فيه مثل الغلط المذكور في هذا المثال الثاني وليس ذلك شرطا فيه وأكثره ليس كذلك فما ترجمناه به إذن أولى والله أعلم. النوع 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم وذلك على ضروب أحدها من نسب إلى أمه منهم من نسب إلى أمه منهم معاذ ومعوذ وعوذ ذنو عفراء هي أمهم وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري حارث بن رفاعة الأنصاري. قال وذكر ابن عبد البر أنه يقال في عوف وأنه الأكثر بلال حمامة المؤذن حمامة أمه وأبوه رباح وسهيل وأخوه سهل وصفوان بن بيضاء هي أمهم واسمها دعد واسم أبيهم وهم شرح به ابن حسن هي أمه وأبوه عبد الله بن مطاع الكندي عبد الله بن بحينة هي أمه وأبوه مالك بن القشب الأزدي الأسدي سعد بن حبتة الأنصاري هي أمه وأبوه بحير بن معاوية جد أبي يوسف القاضي هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. عبد الله بن بحينة ولا بحينة؟ بحينة عبد الله بن بحينة صاحب أبو حازم هو الأب النغار نعم سلمان أبي عبد الله قال ومن غيره محمد بن الحنفية هي أمه واسمه خولة وأبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه إسماعيل يعني كانت من بني حنيفة مستبي بني حنيفة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت مستبيه بني حنيفة فولدت محمدا. إسماعيل بن علي هي أمه وأبوه إبراهيم أبو إسحاق وكان يكره أن ينسب إلى أمه لكنه اشتهر باسم أمه وهو إسماعيل بن إبراهيم. كان أحمد رحمه الله يكره أن ينادى أن يكن به أو يسمى بإسماعيل بن علي لكراهته ذلك. قال وإبراهيم بن هراسة قال عبد الغني بن سعيد هي أمه وأبوه سلمة والله أعلم. الثاني من نسب إلى جدته منهم يعلى بن منية الصحابي هو في قوله في قول الزبير بن بكار جدته أم أبيه وأبوه أمية ومنهم بشير بن الخصاصي من الخصاصية الصحابي هو بشير بن معبد والخصاصية هي أم الثالث من أجداده ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة هي أم أبيه والله أعلم. وابن تيمية أيضا يسمى تيمية جدته. الثالث من نسب إلى جده منهم أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة وهو عامر بن عبد الله بن الجراح حمر بن النابغة الهذلي الصحابي هو حمر بن مالك بن النابغة مجمع بن جارية الصحابي ومجمع بن يزيد بن جارية ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ابن بنو الماجشون بكسر الجيم منهم يوسف بن يعقوب وابي سالمة الماجشون. قال أبو علي الغساني هو لقب يعقوب نبي سلمة وجرى على بنيه وبني أخيه عبد الله بن أبي سلمة قال قلت والمختار في معناه أنه الأبيض الأحمر والله أعلم. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ابن أبي ليلى الفقيه ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أحمد بن حنبل الإمام هو أحمد محمد بن حنبل أبو عبد الله بن أبي شيبة أبو بكر وعثمان الحافظان وأخوهما القاسم أبو شيبة هو جدهم واسمه إبراهيم بن عثمان الواسطي وأبوه محمد بن أبي شيبة من المتأخرين أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي والله أعلم. الرابع نسب إلى رجل غير أبيه وهو منه بسبب منهم المقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي وقيل البهراني وكان في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري وتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار هو ابن واصل ودينار زوج أمه وكأن هذا خفي على ابن أبي حاتم حيث قال فيه الحسن بن دينار ابن واصل فجعل واصلا جده قال والله أعلم. يعني ابن أبي حاتم في جرح التعديل. نعم. نوع الثاني والخمسون معرفة النسب معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق إلى الفهم منها. يعني ينسب إلى شيء يظن أنه نسبة القبيلة معروفة وهو نسبة أخرى ليس إلى ذلك أو إلى شيء مشهور. نعم. قال من ذلك أبو مسعود البدري عقبة في عمرو لم يشهد بدرا في قول الأكثري ولكن نزل بدرا فنسب إليه. وفي خلاف فقيل أنه شهد بدرا ونسب إليه والله أعلم. سليمان بن طرخان التيمي نزل في تي وليس منه وهو مولى بني مرة. أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن هو أسدي مولى لبني أسد نزل في بني دالان بطن من همدان نسب إليه. إبراهيم بن يزيد الخوزي ليس من الخوز وإنما نزل شعب الخوزي بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي نزل جبانة عرزم بالكوفة وهي قبيلة معدودة في فزارة فقيل عرزمي بتقديم الراء المهملة على الزاي. محمد بن سنان العواقي بأبو بكر البصري باهلي نزل بالعوق بالقاف والفتح وهو بطر من عبد القيس فنسب إليهم. أحمد بن يوسف السلمي جليل روى عنه مسلم غيره هو أزدي عرف بالسلمي لأن أمه كانت سلمية ثبت ذلك عنه. وأبو عمرو بن لجي السلمي عرف ذلك فإنه حافظه. وأبو عبد الرحمن السلمي مصنف الكتب للصوفية كانت أمه ابنة أبي عمرو المذكور فنسب سلمية وهو أزدي أيضا جده ابن عمي أحمد بن يوسف. قال ويقرب من ذلك ويلتحق به مقسم مولى ابن عباس هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل لازم ابن عباس وقيل له مولى ابن عباس للزمه إياه. يزيد الفقير أحد التابعين وصف بذلك لأنه أصيب في فقار ظهره فكان يألم منه حتى ينحني له. خالد الحذاء لم يكن حذاء وصف بذلك لجلوسه في الحذائين والله أعلم. قال النوع التسع والخمسون معرفة المبهمات. المبهم رجل حدثنا فلان حدثنا رجل بني فلان وهذا حكمه حكم منقطع حتى يتبين من هو إلا إن كان من الصحابة. أما مهم الصحابة حدث رجل من الصحابة فهذا كل الصحابة عدول أما ما سواهم فلا بد أن يعين وأن يبين وإلا كان حكمه حكم المنقطع. نعم. قال معرفة المبهمات أي معرفة أسماء من أبهم ذكره في الحديث من الرجال والنساء وصنف في ذلك عبد الغني بن سعيد الحافظ والخطيب وغيرهما ويعرف ذلك بوروده مسمى في بعض الروايات. يعني أتوا في الأسانيد فيها أسماء مبهمة فبينوا من هي هذه المبهمات ومن هم. قال وكثير منهم لم يوقف على أسمائهم وهو على أقسام منها وهو من أبهمها ما قيل فيه رجل أو امرأة ومن أمثلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هذا الرجل هو الأقرع بن حابس بينه ابن عباس في رواية أخرى. لكن هذا إذا جاء الاسم المبهم في الحديث قال رجل أتى رجل هذا لا يضر الجهل به وإنما الذي يضر ما كان في الإسناد من دون الصحابة. قال حديث أبي سعيد الخدري في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب على 30 شعر الحديث. قال الراقي هو الراوي أبو سعيد الخدري. حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حبلا ممدودا بين ساريتيه في المسجد فسأل عنه فقالوا فلانة تصلي فإذا غلبت تعلقت. قيل إنها زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أختها حملة بنت جحش وقيل ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. المرة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصة من مسك هي أسماء بنت يزيد بن السكر الأنصارية وكان يقال لها خطيبة النساء وفي رواية المسلم تسميتها أسماء بنت شكل والله أعلم. ومنها ما أبهم بأن قيل فيه ابن فلان أو ابن الفلان أو ابنة فلان أو نحو ذلك. من ذلك حديث أم عطية ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بماء وسدر. الحديث هي زينب زوجة أبي العاص ابن الربيع أكبر بناته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان قد قيل أكبرهن رقية والله أعلم. ابن اللتبية ذكر صاحب الطبقات محمد بن مساعد أن اسمه عبد الله وهذه نسبة إلى بني لط بضم اللام إسكان التاء المثنى من فوق بطن من الأسد بإسكان السين وهو الأزد وقيل فيه ابن الأتبية بالهمزة ولا صحة له. ابن مربع الأنصاري الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل عرفة وقال كونوا على مشاعركم اسمه زيد قال الباقلي وكاتبه ابن ساعد اسمه عبد الله. ابن أمي مكتوم الأعمى المؤذن اسمه عبد الله بن زائدة وقيل عمرو بن قيس وقيل غير ذلك. وأم مكتوم اسمها عافيكة بنت عبد الله. الابنة التي أراد بنو هشام بن المغيرة أن يزوجوها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي العوراء بنت أبي جهل بن هشام والله أعلم. ومنها العم والعمة ونحوهما. من ذلك رافع بن خديج عن عمه في حديث المخابرة عمه هو ظهير بن رافع الحارثي الأنصاري. نعم المخابرة حديث نهى عن المخابرة وأمر بالمزارعة حديث مشهور الذي اختلف فيه. قال زياد بن علاقة عن عمه هو قطبة بن مالك الثعلبي بالثاء المثلثة عمة جابر زياد بن علاقة قال عمة جابر بن عبد الله التي جعلت تبكي أباه يوم أحد اسمها فاطمة بنت عمرو بن حرام واسمها وسماها الواقدي هندا والله أعلم. ومنها الزوج والزوجة. من ذلك حديث سبيعة الأسلمية أنه ولد بعد وفاة زوجها بالعيال هو سعد بن خولة الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وكان بدريا. بروع بنت واشق وهي بفتح الباء عند أهل اللغة وشاع في ألسنة أهل الحديث كسرها. زوجها اسمه بروع. نعم. هي بروع عند عمها بروع. نعم. قال اسمها زوجها اسمه هلال بن مرة الأشجعي على ما رميناه من غير وجه. زوجة عبد الرحمن بن الزبير زوجة عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي التي كانت تحت رفاعة بنت سمو القرطي فطلقها اسمها تميمة بنت وهب وقيل تميمة بضم التاء وقيل سهيمة والله أعلم. نوع الموفي 60 معرفة تواريخ الرواة. نعم تواريخ الرواة مهم معرفة تواريخ الرواة مهم جدا يعني الإنسان متى ولد ومتى توفي وشيئا مما من سفراته ورحلاته وذكر بعض تلاميذه فهذه كتبه مهمة. ومن أفضل هذه الكتب أنفسها كتاب التاريخ الكبير للبخاري وقد ولما رآه إسحاق بن راهوية أعجب به جدا حتى قال لبعض جلسائه ألا أريك سحرا فأراه كتاب التاريخ الكبير البخاري. وتاريخ ابن معين وكثير من التواريخ موجودة اليوم من أشهرها أيضا تاريخ أبي خيثمة وهو مفيد ونافع. قال وفيها معرفة وفيات الصحابة والمحدثين والعلماء ومواليدهم ومقادير أعمالهم ونحو ذلك. روي عن سفيان الثوري أنه قال لما استعمل الرواة والكذب استعملنا لهم التاريخ. وروي عن حفص بن غياث أنه قال إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوا بالسنين يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه. وهذا كنحو ما رويناه عن إسماعيل بن عياش قال كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان. هو متأخر وفاة خالد بن معدان متقدم غضب الوفاة. فأتيته فقلت أي سنة كتبت عن خالد بن معدان فقال سنة 13 من معدان وليس المعدان قال فقلت أي سنة كتبت عن خالد بن معدان فقال سنة 13 يعني ومئة. فقلت أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين. قال اسمعي متى خالد سنة 600 قلت وقد روينا عن عفير بن معدان قصة نحو هذه جرت له مع بعض من حدث عن خالد بن معدان ذكر عفير منها أن خالد مات سنة 40 ومئة. روينا عن حاتم بن عبد الله أنه قال لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 أو 200. وقلت لأصحابنا سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة. وبلغ عن أبي عبد الله الحميد الأندلسي أنه قال ما تحريره ثلاثة أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمه بها، يعني أن يهتم بها. أن يهتم بها، نعم. قال يجب تقديم التهمم بها العلل، وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الدارقطني والمؤتلف والمختلف، وأحسن كتاب وضع فيه كتاب ابن ماكولة ووفيات الشيوخ وليس فيه الكتاب بالوفيات. طبعا كتاب العلل أحسنها الدارقطني ولأنه أشملها وأوسعها، ولا فإن العلل لعلي المديني الذي قد ضاع أكثر وما يبقى منه جزء يسير من حديث عمر فهو أنفس وأنفع، لكن أكثره غضاء لم يقول أنه شيء يسير. ومن أجمع كتب الدارقطني رحمه الله فمن أنفع، لأنه قد بين الخطأ وجمع الأسانيد بخلاف العلل للإمام أحمد ولابن أبي حاتم ولغيره، فإن الأجوبة مختصرة يسلم حديث هذا خطأ أخطأ فيه فلان. أما الدارقطني فيسوق جميع الخلاف، والنسائي رحمه الله في السنن الكبرى يسوق ذلك، ولذلك فيه جزء كبير في العلل، ويذكر يبوب باب الاختلاف على الراوي فيذكر جميع الأسانيد وثم بين اختلاف الرواة، ففيه جزء كتاب النسائي الكبرى. وأما وفيات الشيوخ فإنها مدرجة في كتب التواريخ لكن لم تفرد في مصنفات، وإنما جاء المتأخرون فذكروا الوفيات وفيات العلماء، ومن ذلك وفيات العيال ابن خلي كان مشهور لكنهم متأخرين، ويتكلم عن أبو عبد الله الحميد الأندلسي كان القرن الرابع أو الخامس الهجري. قال قلت فيها غير كتاب ولكن من غير استقصاء وتعميم، وتواريخ المحدثين مشتملة على ذكر الوفيات ولذلك ونحوه سمي التواريخ، وأما ما فيها من الجرح والتعديل ونحوهما فلا يناسب هذا الاسم والله أعلم. يعني أن كتب التاريخ كتاريخ البخاري هي بالأساس ذكر تواريخ الرواة ولادتهم وذكر ولادتهم ووفاتهم ورحلاتهم، وما فيه من جرح التعديل هو ليس من صلب الكتاب، يعني كأنه شيء من زاده صاحب التاريخ، لكن اعتاد كثير من أصحاب التواريخ أن يذكرون فيه الجرح والتعديل. قال ولنذكر بذلك عيونا أشياء مفيدة، عيونا أشياء مفيدة في هذا الباب. قال أحدها صحيح في سن سيدنا سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر 63 سنة، وقبض صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الضحى 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وتوفي أبو بكر رضي الله عنه في جمادى الأولى سنة 13، وعمر رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 23، وعثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35 وهو ابن 82 سنة، وقيل ابن 90 وقيل غير ذلك، وعلي رضي الله عنه في شهر رمضان سنة 40 وهو ابن 63 وقيل ابن 64 وقيل ابن 65، وطلحة والزبير جميعا رضي الله عنهما في جمادى الأولى سنة 36، وروينا عن الحكم بن عبد الله أن سنهما كانت واحدة كان ابني 64 وقيل وقد قيل غير ما ذكره الحاكم، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سنة 55 على الأصح وابن 73 سنة، وسعيد بن زيد رضي الله عنه سنة 51 سنة وابن 73، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سنة 32 وابن 75 سنة، وأبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه سنة 18 وابن 58 سنة، في بعض ما ذكرته وفي بعض ما ذكرته خلاف لم أذكره والله أعلم. أبو عبيد توفي طاحون عمواس. الثاني شخصان من الصحابة عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة ومات بالمدينة سنة 54، أحدهما حكيم بن حزام وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل ب13 سنة، والثاني حسن بن ثابت بن منذر بن حرام الأنصاري، روى ابن إسحاق أنه وآباءه ثابتا والمنذر وحرام أنه آباءه ثابتا والمنذر وحراما عاش كل واحد منهم 20 و100 سنة، وذكر أبو نعيم الحافظ أنه لا يعرف العربي مثل ذلك لغيره. وقد قيل إن حسان مات سنة 50 والله أعلم. في بعض ما ذكره خلاف لكن ليس ما من فائدة ذلك. سلمان الفارسي هو يتكلم عن من عاش 60 و60، سلمان فازق أنه عاش أكثر من 300 سنة، على خلاف فيه هل هو فعلا ثبت هذا ولا لم يثبت، والنظر أنه بعيد. الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة رضي الله عنهم: سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله مات بلا خلاف بالبصرة سنة 61، وكان مولده سنة 97. واختلفوا في وفاته، وقوله بلا خلاف مراد به أي أنه مات في البصرة يعني ليس في غيره، وإلا وفاته مختلفوا فيها. ومالك بن أنس رضي الله عنه مات بعده شعبة بسنة واحدة سنة 62. قال ومالك بن أنس رضي الله عنه في المدينة سنة 79 قبل 80 بسنة، واختلف في ميلاده، فقيل في سنة 93، وقيل سنة 1، وقيل سنة 4، وقيل سنة 7 والله أعلم. وأبو حنيفة رحمه الله مات سنة 50 ببغداد وابن 70 سنة. والشافعي رحمه الله مات في آخر رجب سنة 400 بمصر وولد سنة 50. وأحمد محمد بن حنبل مات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة 41 وولد سنة 64 والله أعلم. طبعا ذكر أصحاب المذاهب المتبوعة ذكر الثوري، وأصحاب الأوزاعي كانوا أكثر من أصحاب الثوري، حتى قيل مذهب الأوزاعي استمر أكثر من 200 سنة ثم انفرد. وكذلك بعض كابن خزيمة وغيرهم كانوا أصحاب يتلقون مذهبه ثم انقرضت واستقرت المذاهب الأربعة على المعروف. قال الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة المعتمدة: فالبخاري أبو عبد الله ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة 13 خلت من شوال سنة 94، ومات بخرتنك قريبة من خرتنك قريبة من سمرقل ليلة عيد الفطر سنة 56، فكان عمره 62 سنة إلا 13 يوما. ومسلم الحجاج النيسابوري مات بهذه 50 من رجب سنة 61، وابن 55 سنة. وأبو داود السجستاني سليمان بن أشعث مات بالبصرة في شوال سنة 75، وأبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي مات بها 13 مضت من رجب سنة 79، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي مات سنة 300 والله أعلم. نعم، ولم يذكر ابن ماجه. نعم. قال الخامس: سبعة من الحفاظ في ساقته محسن التصنيف وعظم الانتفاع بتصانيف في أعصارنا. في الحاشر البلقيني مات ابن ماجه سنة 73، ويقيل قبل بعد موت أو قبل أبي داود السجستاني، فهو أول كتب الأربعة موتا. قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي مات بها في ذي القعدة سنة 85، ولد في ذي القعدة سنة 36. مهم أن يحفظ الإنسان مثل هذه التواريخ، هذه التواريخ لمن يشتغل الحديث مهم أن يحفظ، لا سيما هؤلاء الأئمة والمعروفون والرواة المشاهير، لا يمكن أن يكون متقنا حتى يحفظ هذه التواريخ كتواريخ الرواة المكثرين، تواريخ الحفاظ والأئمة، فهذه ليست كباقي الرواة. قال ثم الحاكم أبو عبد الله بن البيع النيسابوري مات بها في صفر سنة 45، وولد بها في شهر ربيع الأول سنة 21 و300. ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي حافظ مصر ولد في ذي القعدة سنة 32 و300، ومات في مصر سنة 49. ثم أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الحافظ ولد سنة 34 و300، ومات في صفر سنة 30 و400 بأصبهان. ومن الطبقة الأخرى أبو عمر بن عبد البر النمري حافظ أهل المغرب ولد في شهر ربيع الآخر سنة 68 و300، ومات بشاطبة من بلاد الأندلس في شهر ربيع الآخر سنة 63 و400. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ولد سنة 84 و300، ومات بنيسابور في جمادى الأولى سنة 58 و400، ثم نقل إلى بيهق فدفن بها. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ولد في جمادى الآخرة سنة 92 و300 ومات في بغداد سنة في ذي الحجة سنة 63 و400 رحمهم الله وإيانا والمسلمين أجمعين والله أعلم. النوع 61 معرفة الثقات والضعفاء برواة الحديث. هذا من أجل نوع وأفخمه، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث والسقط. نعم، معرفة الثقات والضعفاء والحكم على الراوي وتمييز مروياته وذكر أحواله وما شابه ذلك، هذا هو من صلب الحديث، وكما قال الشيخ من أجل نوع وأفخمه، فهذا مهم جدا. وسنذكر وسنقرأ بعض الكتب المتعلقة بهذا كالرفع والتحميل وغيرها في ذكر ألفاظ الجرح والتعديل، فإن ألفاظ الجرح والتعديل كثيرا والعلماء قد يتفاوتون، وحتى في شرح بعض الألفاظ لبعض المحدثين إذا أكثروا منها، وكتب الجرح والتعديل كثيرة جدا. قال ولأهل المعرفة بالحديث فيه تصانيف كثيرة، منها ما أفرد في الضعفاء ككتاب الضعفاء للبخاري والضعفاء للنسائي والضعفاء للعقيل وغيرهما، ومنها وهذه الكتب كتب الضعفاء للنسائي وغيرها. الضعفاء للنسائي ليس فيه إلا ذكر الرواة الضعفاء والحكم عليهم، وأما الضعفاء العقيلي وغيرها فإن مما يستفاد منها أنه يذكر بعض أحاديث هذا الراوي الضعيف ويذكر ما فيها من الخطأ، ومن أنفس ذلك وأنفعه كتاب الضعفاء أو الكامل في الضعفاء لابن أبي أو لابن عدي. ابن عدي رحمه الله كتابه من أنفس الكتب المتعلقة بالضعفاء، وكان رحمه الله يذكر كل من تكلم فيه ولو كان ثقة ويذكر ما استنكر عليه، وذلك من المهم جدا إذا كان في الحديث شيء من أسانيد الرجال المتكلم فيهم وما شابه أن ينظر الإنسان في كتب الضعفاء التي ذكرت أخطاء الرواة، لأنه قد يرى أن ظاهره الصحة ثم يتبين له بأنه من أخطائه من جملة ما استنكر عليه، وذكر هو أنه يذكر الراوي ويذكر بعض ما استنكر عليه، لكن لا يلزم أن كل ما ذكر يكون مستنكرا، لكن هذا بعض ما استنكر عليه وذلك لابد من الرجوع إليها. فكتاب ابن عدي في الضعفاء من أنفس الكتب المتعلقة بهذا. كذلك ضعفاء العقيلي أيضا يذكر بعض الأحاديث، مجروحين بن حبان يذكر بعض أحاديث الرواة الضعفاء، فهي تمتاز عن غيرها بأنها جمعت بين الأحاديث التي أخطأ فيها وبين الحكم عليه. لكن هؤلاء كما مر معنا منهم المتشدد ومنهم المتوسط ومنهم المتساهل أيضا. نعم. العقيلي طبعا هو الآن هو العقيلي قد يذكر بعض الناس ويخالف، لكنه أحسن من غيره، يعني ما ذكر إلا القلة، ما يعني أفراد معدودين، وقيل أنه ذكر ابن المديني، وذلك السبب لأنه استجاب في الفتنة فقط، وإلا ليس ابن المديني من أساطير، وذلك عيب عليه أنه ذكر ابن المديني في الضعفاء وهم أساطير الرواية. قال ومنها الثقات، ومنها في الثقات فحسب كتاب الثقات لأبي حاتم بن حبان، ومنها ما جمع فيه بين الثقات والضعفاء. لكن ثقات من أبي ابن حبان كما هو معلوم ابن حبان كل من ليس بجرح تعديل فهو عنده ثقة، وقد قسم المعلم رحمه الله وجعل أن من وثقهم الترمذي أو من وثقهم ابن حبان ست أنواع، وذكر بعض أنواع، وذكر أن منها من وثقه ابن حبان، وقد ذكر له بعض الأحاديث أي استقرأ أحاديث، أي يكون رجل مكثر من الحديث، فهذا توثيقه من أنفع أنواع التوثيقات، يعني إذا كان ضاوي مكثرا من الحديث ورأيت ابن حبان يوثقه ويرى أن حديثه مستقيمة معناه أنه سبر أحاديثه سبر، لأنه كان يجرح على أقل شيء. ومنهم من ضعفهم أو من وثقهم لأنه ليس لهم إلا حديث أو حديثان فقط وعلى قاعدته المشهورة. ومهم جدا يرجع إلى كلام المعلم رحمه الله في تفسير توثيق ابن حبان، لأن كتابه من كتب النفيسة والمهمة. ذكره المعلم يظن في التنكيل وقسم ذلك. قال ومنها من جمع فيه بين الثقات والضعفاء كتاريخ البخاري وتاريخ ابن أبي خيثمة وما أغزر الشيخ بن بازمول محمد عمر بازمول له رسالة جميلة أيضا في بعض الرسائل المتعلقة ببعض الفنون المتعلقة بالحديث، نسيت اسمها، كتاب جميل جمع فيه شيء من الفوائد، فاقتنص مثل هذه الفوائد التي ذكرت في الكتب وجمعها، وأنا أنصح بالرجوع إليه لأن كان فيه فوائد وفراغ جميلة. قال وما أغزر فوائده وتاريخ أبي خليفة ومنها ما جمع ومنها ما جمع فيه بين الثقات والضعفاء كتاريخ البخاري وتاريخ أبي خيثمة وما أغزر فوائده. نعم ابن أبي خيثمة كتاريخه مهم. نعم مطبوع يا شيخ. مطبوع نعم. قال كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي. طبعا كتاب الجرح والتعديل قيل أنه أخذه من تاريخ كبير ذاك عيب عليه قال ما صنعت شيء جئت تاريخ كبير وأضفت إليه أحكام أبي حاتم وأبي زرعة ويحيى بن معين. ولكن من تأمل كتابين يجد أن بينهما تشابه كثير لكن فيه فوائد وفيه أشياء خالف فيها ابن أبي حاتم البخاري رحمه الله وفيه فوائد تزيد على ما في كتاب التاريخ الكبير. نعم. قال روينا عن صالح بن محمد الحافظ جزرة أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان ثم بعده أحمد بن محمد ويحيى بن معين. قلت هؤلاء يعني أنه أول من تصدى لذلك وعني به وإلا فالكلام فيهم جرح وتعديل متقدم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وجوز ذلك صونا للشريعة ونفيا للخطأ والكذب عنها. نعم من الكتب المهمة أيضا في الضعفاء كتاب ميزان الاعتدال لذلك هذا كتاب نفيس جدا ولا يمكن الإنسان أن يتكلم وينظر في راوي المتكلم فيه إلا ويرجع إليه لا بد أن يرجع إنسان لأن الذهبي رحمه الله فعلا كما قال بعض العلماء سماه ميزان وهو ميزان بحق فإن الذهبي رحمه الله من أهل الاستقراء ومن أهل الفهم والدقة وكان يجمع وهو أساسا ذكر في مقدمة الكتاب أنه لا يذكر أنه يذكر كل من تكلم فيه ولو كان ثقة ولو كان ثقة من الثقات طالما تكلم فيه يذكر ثم يذكر أيضا بعض ما استنكر عليه وبعض أخطاء بعض الرواة ويتكلم فيهم بعلم ولذلك الرجوع إلى ما إلى كلام الذهبي مهم جدا وزاد عليه ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان واستدرك عليه بعض الأشياء وزاد عليه أشياء هذان الكتابان مهمان في النظر في الرواة المتكلم فيهم. قال وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة ورويت عن ابي بكر بن خلاد انه قال قلت ليحيى بن سعيد اما تخشى ان يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم عند الله يوم القيامه فقال لا ان يكونوا خصمائي احب الي من ان يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لم لم تذب الكذب عن حديثي وروينا او بلغنا ان ابا تراب النخشبي الزاهد سمع من أحمد بن حنبل شيئا من ذلك فقال له يا شيخ لا تغتاب العلماء فقال له ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة ثم إن على الآخر في ذلك مع الخلاف فيه انقرض والعلماء مجمعون على وجوب الجرح والتعديل ليس عن وجوب الجرح والتعديل لأنه صيانة للدين وليس من باب الغيبة. قال ثم إن على الآخر في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوقع التساهل كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها وأحسب وفى محمد عبد الرحمن أحسب وأحسب أحسب نعم وأحسب وفى محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم وقد قيل إنه كان يعد من الأبدان من مثل ما ذكرناه أخاف فيما رويناه وبلغنا أن يوسف بن حسين الرازي وهو الصوفي دخل عليه وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل فقال له كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة ومئتي سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم فبكى عبد الرحمن. وبلغنا أيضا أنه حدث وهو يقرأ كتابه ذلك على الناس عن يحيى بن معين أنه قال إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة فبكى عبد الرحمن وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده. قال قلت وقد أخطأ فيه غير واحد على غير واحد فجرحوهم بما لا صحة له من ذلك جرح أبي عبد الرحمن النسائي لأحمد بن صالح وهو حافظ إمام ثقة لا يعلق به جرح لا يعلق به جرح أخرج عنه البخاري في صحيحه. وقد كان من أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قلبه عليه. وروينا عن أبي يعلى الخليل الحافظ أنه قال اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه. طبعا هو بينه وبينه جفاء وكان أحمد بن صالح المصري كان فيه قيل أنه كان فيه شيء من الكبر وشيء من التعنت والشدة وهو الذي كان يروي عنه النسائي رحمه الله أنه سمعت يقرأ عليه وأنا أسمع أي كان لا يحضر لا يرى وإنما بينه وبينه حاجز حتى لا يطلع عليه. والحقيقة أن كلام أن النسائي في أحمد بن صالح المصري أن قول أنه فيه تحامل الصحيح أن أحمد المصري قد تكلم فيه قد تكلم فيه فيه بعض الحفاظ ليس النسائي لم ينفرد النسائي في الكلام في حفظه نعم أكثر المحدثين على أنه ثقة حتى مدى الإمام أحمد وغيره من الحفاظ الكبار وصموه بأنهم الأئمة لكن النسائي لم ينفرد بتضعيفه أو الكلام فيه وقال بعض العلماء أن الكلام فيه لأجل ما كان فيه من الشدة والكبر وما شابه ذلك مما نسب أو أضيف إليه وإلا لا ولا الظن والله أعلم أن النسائي لم يكن ليحمله الغضب أو ما جرى بينه على أن يضعفه وإنما ضعفه كما ضعفه غيره قد ضعفه غير واحد يزيد بن هارون وغيره من حفظ ضعفه أحمد صالح المصري لم ينفرد النسائي رحمه الله نعم الصحيح أنه إمام وأن الكلام فيه لم يكن قادحا فيه لكن النسائي لم ينفرد ذلك قال رحمه الله قلت النسائي إمام الحجة في الجرح والتعديل وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي أن عين السخط تبدي المساوي لها في الباطل مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط لا أن ذلك يقع من مثله متعمدا لقدح يعلم بطلانه يعني ما يصور النسائي ضعيف رجل يعلم أنه ثقة بعيد عن هؤلاء الأئمة فاعلم هذا فإنه من النكت النفيسة المهمة يعني أحيانا قد يكون كونسان صغر الإنسان قد يعمى يعني ليس عن قصد يعمى عن محاسنه ولا يتأمل إلا أخطأ وأما أن يتعمد المحدث أن يتكلم بشيء يعلم بطلانه فهذا بعيد إن شاء الله عن هؤلاء الأئمة وهذا كلام النفيس من ابن الصلاح رحمه الله وحسن ظن بهؤلاء الأئمة والعلماء هكذا الذي ينبغي أن يكون محسن الظن بمن كتب الله عز وجل لهم القبول وإذا كان فائدة نفيسة منه كما ذكر فإنه من نكت النفيسة المهمة نعم قال وقد مضى الكلام في أحكام الجرح والتعديل في النوع 23 والله أعلم النوع الثاني والستون معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات قال هذا خلط أي اختلط عليه الأحاديث أي بدأ لا يميز فربما قلب الأسانيد وقلب الرجال واختلط عليه الأحاديث فذكر أسنادة ثم ذكر متن آخر وقد يهم في بعض الأسماء وما شابه ذلك وهذا له أسباب كثيرة قد يكون الكبار قد يكون عدم الحفظ قد يكون سارجع حجم الكتاب ثم ضاع قد يطع عليه عاهة قد يصاب بمرض وما شابه ذلك أشياء يحصل منه تخليط قال هذا فن عزيز مهم لم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقة لا طبعا في وقتي رحمه الله وإلا وقد تكلم في العلاء وذكر أخبار المخلطين وأبو الحازم أيضا له كتاب أيضا في المخلطين من أنفذ ذلك كتاب العلاء رحمه الله وذكر المخلطين ورتبهم وتكلم على من سمع منهم قبل ومن سمع من بعد وهل ثبت أنهم خلطوا لأن بعض العلماء خصوصا أنه وقع من التخليط ولم يثبت ومنهم من خلط ولم يحدث قال مع كونه حقيقة بذلك جدا وهم منقسمون فمنهم من خلط لاختلاطه وخلطه ومنهم من خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يجد هل أخذ عنهم قبل الاختلاط أو بعده وقد يكون الاختلاط شديدا وقد يكون يسيرا أيضا يعني قد يكون اختلاط شديدا وقد يكون يسيرا نعم قال فمنهم عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل سفيان الثوري وشعبة لأن سمعهم منه كان في الصحة وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه آخرا وقال يحيى بن سعيد القطان في شعبة إلا حديثين كان شعبة يقول سمعتهما بآخر عن زادان نعم قال آخر أبو إسحاق السبيعي اختلط أيضا ويقال أن سماع سفيان بن عيينة منه بعدما اختلط ذكر ذلك أبو يعلى الخليلي وثابت أنه أن سفيان عنه محمول على السماع لكن ليس هو الدرجة الأولى الطبقة الأولى يعني بعض من ذكر أنه هذا يقال أنه سمع قد لا يثبت يعني يحتاج أن يتحقق من هذا الكلام وينظر هل فعلا بن عيينة ممن سمع منه فهذه المحدثين حين يختلفون نعم قال سعيد بن إياس الجريري اختلط وتغير حفظه قبل موته قال أبو الوليد الباجي المالكي قال النسائي أنكر أيام الطاعون وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء كذا ما سمع منه قبل أيام الطاعون سعيد بن أبي عروبة قال يحيى بن معين خلط سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين بن حسن نعم لما خرج على العباسيين في العراق وكان أخوه محمد بن عبد الله الحسن خرج إلى مكة وهو نفس الزكية قال سنة 42 يعني ومئة ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء ويزيد بن هارون صحيح السماع منه سمع منه بواسط وهو يريد الكوفة. وأثبت الناس سماع منه عبدة بن سليمان. قلت وبمن عرف أنه سمع منه بعد اختلاطه وكيع ومعاذ بن عمران الموصلي. بلغنا عن ابن عمار الموصلي أحد الحفاظ أنه قال ليست روايتهما عنه بشيء إنما سماعهما بعد ما اختلط. وقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال الوكيع تحدد عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط قال رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوي. يعني معنى قد حدثت عنه بعد الاختلاط لكن حدثت بحديث مستقيمة اعتبارا بالروايات الأخرى. والإشكال هنا إذا كان الراوي قد سمع منه سمع المختلط قبل وبعد هنا يقع الإشكال. أما كون الراوي سمع منه قبل الاختلاط هذا أمر سهل أو أنه سمع بعد اختلاط هذا الأمر سهل. أما يكون الراوي قد سمع منه قبل وبعد أو يختلف في الراوي هل سمع منه قبل فمن مثل ذلك وإنما قال سمع منه بعد فهنا يقع الإشكال. نعم. قال المسعودي من اختلط وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي وهو أخو أبو العميس عتبة المسعودي. ذكر الحافظ أبو عبد الله في كتاب مزكين للرواة عن يحيى بن معين أنه قال من سمع من المسعود في زمان أبي جعفر فهو صحيح السماع ومن سمع منه في أيام المهدي فليس سماعه بشيء. جعفر منصور. نعم. قال وذكر حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل أنه قال سمع عاصم وابن علي وابن النضر وهؤلاء من المسعود بعد ما اختلط. ربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن الأستاذ مالك قيل أنه تغير في آخر عمره وترك الاعتماد عليه لذلك. صالح بن هذا غير مشهور. نعم. أي لم يعرف أنه حدث رجل منه بعدما ذكر اختلاطه إن كان فيه خلاف. قال صالح بن نبهان مولى التوأم بنت أمية بن خلف روى عنه ابن أبي ذئب والناس قال أبو حاتم بن حبان تغير في سنة 25 و100 واختلط حديث الأخير بحديث قديم ولم يتميز فاستحق الترك. حسين بن عبد الرحمن الكوفي ممن اختلط وتغير ذكره النسائي وغيره والله أعلم. مولى التوأم يا شيخ متروك لا لا أبو حاتم ما شاء الله كل الناس عنده ما نقل شيء أبو حاتم كل شيء يروي الموضوعات ويقلب كذا عن أثبات يعني عباراته مشهورة معروفة. قال حسين بن عبد الرحمن الكوفي ممن اختلط وتغير ذكر النسائي وغيره والله أعلم. عبد الوهاب الثقفي ذكره ابن أبي حاتم الرازي عن يحيى بن معين أنه قال اختلط بآخر. سفيان بن عيينة وجدت عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصل أنه سمع يحيى بن سعيد القطان يقول أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة 97 فمن سمع منه في هذه السنة وبعد هذا فسماعه لا شيء. قلت توفي بعد ذلك بنحو سنتين سنة 99 و100. وهذا كثير في من ثبت اختلاطهم ولكن لم يثبت أنهم رووا بعد اختلاطهم أو أنهم ماتوا قريبا ولم يتميز. ولذلك بعض الناس كابن عيينة وغيرهم ذكر أنهم اختلطوا وكذلك جرير بن عبد الحميد الضبي ومنهم من حجبه أولاده ومنهم من لم يحدث ومنهم من اختلف فيه وإنما كان على المختلطين الذين ثبت أنهم حدثوا وكثر تحديثهم بعد اختلاطهم. لكن مع ذلك هؤلاء يذكرون في باسم المختلطين لكن على سبيل مثل ما يذكر في المدلسين من دلس نادرا من دلس مرة أما شابه ذكر في المدلسين وإن كان الحكم لا ينسحب عليه. نعم. قال عبد الرزاق بن همام ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن يلقن يعني حدثك كذا حدث كذا وهذا من حديثه فيقبل يعني كل ما أخبروه قبل. نعم. قال فسماع من سمع منه بعدما عمي لا شيء. قال نسائي فيه نظر لمن كتب عنه بآخر. ولذلك جاءت أكثر حديث منسوبة إليه والتي فيها شيء من الوضع أنه حدث بها بآخر لما كان يتلقن ولله فهو ثقة ثبت. قال قلت على هذا يحمل قول عباس بن عبد العظيم لما رجع من صنعاء والله لقد تجشمت إلى عبد الرزاق وإنه لكذاب والواقدي وأصدق منه. محمد بن عمر الواقدي المتكلم فيه أيضا متهم لكن عبد الرزاق لا يتعمد الكذب. قال قلت وقد وجدت فيه ولكن تجد في بعض المحدثين في بعض من المضاعفين تجد ابن المدين ويقول فلان صدوق وليس مراده بالصدوق هو الصدوق المعروف الذي هو حسن وإنما مراده أن ما جاء فيه من الحديث التي يعلم أنها خطأ أو كذب ليس لم يتعمدها أي لم يتعمد الكذب وإنما كان رجل صدوقا. قال قلت وقد وجدت فيما روي عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري الدبري الدبري الدبري هذا أعرف الدبري هو شكله الدبري يحتاج أن نرجع إليها الناس متأكدة. نعم. قال عن عبد الرزاق حديث استنكرتها جدا فأحلت أمرها على ذلك أن سماع الدبري منه متأخرا جدا. قال إبراهيم الحربي مات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين أو 7 سنين. ونظر أن سماع إسحاق الدبري منه وإن كان متأخرا لكن العلماء حملوا ذلك على الصحة ما لم يتبين خطأ. فما ذكر ليس متفقا عليه. قال ويحصل أيضا في نظري من كثير من العوالي الواقعة عمن تأخر سماعه من سفيان بن عيينة وإشباهه. عارف محمد بن فضل أبو النعمان اختلط بآخر فما رواه عنه البخاري ومحمد بن يحيى الذوري وغيرهم من الحفاظ ينبغي أن يكون مأخوذا عنه قبل اختلاطه. أبو قلادة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي روينا عن الإمام بن خزيمة أنه قال حدثنا أبو قلادة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد. ليس أبو قلادة زيد بن خالد الجرمي المشهور التابعي. قال وممن بلغنا عنه ذلك من المتأخرين أبو أحمد الغطريفي الجرجاني وأبو طاهر حفيد الإمام بن خزيمة ذكر حافظ أبو علي البردعي ثم السمرقندي في مجمع أنه بلغه أنهما اختلطا في آخر عمرهما. وأبو بكر بن مالك القطيع راوي مسند أحمد وغيره اختلط في آخر عمره وخلف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه. اختل كان موجود اختل عندكم اختل ولا اختلط؟ اختل نسخة عتر آخر شيء اختل العتر اختل يعني اختل أمره. قال اختل في آخر عمري وخلف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ لا يعرف مما يقرأ يقرأ عليه. واعلم أن من كان من هذا القبيل محتجا برواية في الصحيحين أو أحدهما فإننا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط والله أعلم. يعني ما في الصحيحين رواية مختلطين فإنه إنما إما أن يكون مما سمعه قبل الاختلاط هذا هو الغالب أو مما سمعه بعد الاختلاط لكن مما أصابوا فيه ولم يكن من جملة أخطائه. النوع 63 معرفة طبقات الرواة والعلماء وذلك من المهمات التي افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. وكتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي كتاب حفيل كثير الفوائد وهو ثقة غير أنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء ومنهم الواقدي ومحمد بن عمرو الذي لا ينسبه. يعني هو حدثنا محمد طبعا كتاب طبقات ابن سعد كتاب حافل وعظيم لكن الإشكال فيه أنه يروي عن الواقدي كثير. الواقدي هو المؤرخ المشهور صاحب المغازي وقد اختلف العلماء فيه منهم من اتهموا بالكذب وكذبه ومنهم من وثقه والأظهر أنه ضعيف الرواية لكنه ليس كذابا لم يكن رجل من جملة الكذابين وإن كان اتهم بعض العلماء لكنه كان رجل مكثرا جدا من رواية المغازي والسير والأخبار وغير ذلك وذلك احتاج العلماء إلى علمه والرجوع إليه. وعلى هذا فالأظهر والله أن الواقدي ضعيف إلا فيما في الأخبار وغيره مما لا يخالف ما هو أثبت منه ولا يترتب عليه حكم يناقض ما هو معلوم فإن الأظهر أنه يرجع إليه في المغازي ويؤخذ أحكامه ما لم يأتي ما هو أقوى منه. أما في الحديث فالأظهر أنه ضعيف لكنه هل هو متروك الرواية الأظهر لا. قال والطبقة في اللغة عبارة عن القوم المتشابهين وعند هذا فرب شخصين يكونان من طبقة واحدة بتشابههما بالنسبة إلى جهة ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى لا يتشابهان فيها. فأنس بن مالك الأنصاري وغيره من أصاغر الصحابة مع العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة من طبقة واحدة إذا نظرنا إلى تشابههم في أصل صفة الصحبة. نعم كونهم صحابة من طبقة واحدة لأنهم يشتركون في العدالة جميعا وغير ذلك لكنه من صغار الصحابة غير كبارهم. قال وعلى هذا فالصحابة بأسرهم طبقة واحدة والتابعون طبقة ثانية وأتباع التابعين طبقة ثالثة وهلم جرا. ولذلك ابن حجر رحمه الله في كتاب التغريب اعتمد على الصحابة كلهم طبقة واحدة لم يقسم طبقات بحسب السابقة قال إن الحكم بهم واحد. قال وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم كانوا على ما سبق ذكره 12 طبقة كما قسمها الواقد كما قسمها ابن سعد. ولا يكون عند هذا أنس وغيرهم من أصاغر الصحابة من طبقة العشرة من الصحابة بل دونهم بطبقات. والباحث الناظر في هذا الفن يحتاج لمعرفة المواليد والوفيات ومن أخذوا عنه ومن أخذ عنهم ونحو ذلك والله أعلم. النوع 64 معرفة الموالي من الرواة والعلماء وأهم ذلك معرفة موالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق، فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة كما إذا قيل فلان القرشي أنه منهم صليبة، فإذا البيان من قيل فيه قرشي من أجل كونه مولى لهم مهم. والمولى قد يكون من قبل أنهم اعتقوها واعتقوا جدا، وقد يكون من جهة أحيانا الإسلام يسمى مولى الإسلام، وقد يكون من جهة أيضا الولاء والحلف فينسب إليه مولى ولا يكون أصله عبدا. نعم، وكل هذا يطلع عليه مولى فلان، ولكن لابد أن يتميز هذا من هذا. قال: واعلم أن فيهم من يقال فيه مولى فلان أو لبني فلان، والمراد به مولى العتاقة، وهذا هو الأغلب في ذلك، بمعنى أنهم اعتقوه أو اعتقوا جد أباه أو اعتقوا جد، أشهد أن هذه العائلة وهذه معتقة لمن نسب إليهم ولا. نعم. واعلم أن فيهم من يقال فيه مولى فلان أو لبني فلان، ومنهم من أطلق عليه لفظ المولى والمراد به ولاء الإسلام، منهم أبو عبد الله البخاري، فهو محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، نسب إلى ولاء الجعفيين لأن جده وأظنه الذي يقال له الأحنف أسلم وكان مجوسيا على يد اليمان بن الأخنس الجعفي، جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفي أحد شيوخ البخاري. نعم، يعني أسلم على يديه فنسب إليهم ولاء، نسب إليهم ولاء. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي، الماسرجسي قال: مولى عبد الله بن مبارك إنما ولاؤه له من حيث كونه أسلم وكان نصرانيا على يديه. ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة مالك بن أنس الإمام ونفره، وهم هم عرب لكنهم صار بينهم قبيلة حلفة نسبوا إليها ولاء. قال: ونفره هم أصبحيون حميريون، حميريون صليبة، وهم موالي لتيم قريش بالحلف، وقيل لأن جده مالك بن أبي عامر كان عسيفا على طلحة ابن على طلحة بن عبيد الله التيمي أي أجيرا، وكان وطلحة يختلف بالتجارة، فقيل مولى التيميين لكونه مع طلحة بن عبيد الله التيمي. نعم، هذا مذكور في كتب التراجع عموما، هناك كتب كذلك كتب الأنساب كأنساب ل شو اسمه السمعاني وغيره تتكلم عن هذا، وهل هؤلاء من صليبة هؤلاء الخلم أو ما شابه ذلك، يعني كتب كثيرة وحتى تراجم الرواية يتكلمون عن الموالي هؤلاء. وهذا قسم رابع في ذلك، وهو نحن ما أثبتناه في مقصر أنه قيل فيه مولى ابن عباس للزومه إياه، يعني ليس لنا بل هو بجد أنه لزمه فصير كأنه مولاه كأنه عبده وليس عبد الله. نعم. قال: وهذه أمثلة للمنسوبين إلى القبائل من مواليهم: أبو البختري الطاهي، سعيد بن فيروز التابعي هو مولى طي، أبو العالية رفيع الرياح التميمي التابعي كان مولى امرأة من بني رياح، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الهاشمي، أبو داود الرابع عن هريرة، وابن بحينة وغيرهما هو مولى بني هاشم، الليث بن سعد المصري الفهمي مولاهم. قال: عبد الله بن مبارك المروزي الحنظلي مولاهم، عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاهم، عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث الجهني مولاهم. يعني ليس من جهينة ولا كلها ولا ليس وليس عبد الله المبارك الحنظلي ولكن من باب الولاء. وربما نسب للقبيلة مولاها، يعني يكون المعتق عتيقهم اشترى عبدا واعتقاه فنسب إليهم أيضا لقبيلة معتقين. كأبي حباب سعيد بن يسار الهاشمي الرابع لابن هريرة وابن عمر كان مولى لمولى لبني هاشم لأنه مولى شقراب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: روين عن الزهري أنه قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا الزهري؟ قلت: من مكة. قال: فمن خلفت فيها يسود أهلها؟ قلت: عظام أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: وبما سادهم؟ قال: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا، فمن يسود أهل اليمن؟ قال: قلت: لا ينبغي. نعم، فمن يسود؟ نعم. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قال: قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: وبما سادهم؟ قال: قلت: بما سادهم به عطاء. قال: إنه لا ينبغي، فمن يسود أهل مصر؟ قال: قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. عبد النوبي أعتقته، عبد النوبي، عبد النوبي أعتقته. قال: عبد النوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ أهل الجزيرة وبين دجلة والفرات، وبين دجلة والفرات اسم الجزيرة. قال: قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: ضحك ومزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ خراسان كل ما وراء العراق، ها خلاص يسمى خراسان يعني إيران اليوم الحالية وتركمانستان كلها من خراسان. قال قلت من الموالي قال فمن يسود أهل البصرة قال قلت الحسن بن أبي الحسن قال فمن العرب من الموالي قال قلت من الموالي قال ويلك فمن يسود أهل الكوفة قال قلت إبراهيم النخعي قال فمن العرب من الموالي قال قلت من العرب قال ويلك يا زهري فرجت عني والله لتسودن الموالي لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. نعم وذاك حكم الموالي بعد ذلك والعجم حكموا الدولة السلاجقة والدولة التي جاءت بعد ودولة المماليك الأولى والثانية والدولة صلاح الدين والزنكية والعثمانية كلها وليسوا عربا. قال قلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه من حفظه ساد ومن ضيعه سقى. أصحاب الكتب الستة أربعة منهم من العجم البخاري والنسائي والترمذي ومسلم ستة كلهم ليسوا عربا البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه و أربع سنن وابو داود كلهم المؤلف لم يكونوا عربا. قال وفيما نرويه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال لما مات العبادلة صار الفقهاء صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي إلا المدينة فإن الله خصها بالقريشي فكان فقيها أهل المدينة فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع. قال قلت وفي هذا بعض المي فقد كان حينئذ من العرب غير ابن المسيب فقهاء الأئمة منهم مشاهير منهم الشعبي والنخعي وجميع الفقهاء السبع الذين منهم ابن المسيب كلهم عرب إلا سليمان بن يسار والله أعلم. نوع الخامس والستون من آخر نوع يذكره الشيخ. قال النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم وذلك مما يفتقر حفاظ الحديث المعرفة في كثير من تصرفاتهم ومن مضان ذكره الطبقات وهذا مهم أيضا معرفة مواطنهم وبلدانهم لأنه يميز أحيانا قد يعرف كثير من المسائل تحتاج أن تعرف بلد الراوي والراوي عنه أين رحل وأين ذهب والنسبة وما شابه ذلك. قال وذلك مما يعتقد حفاظ الحديث المعرفة بكثير من تصرفاتهم ومن مضان ذكرها الطبقات لابن سعد. قال وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى والمدائن حدث فيما بينهم الانتساب إلى الأوطان كما كان البصري والكوفي والعراقي والشامي. نعم. قال كما كانت العجم تنتسب إلى أوطانهم وأضاع كثير منهم أنسابهم فلم يبق لهم غير الانتساب إلى أوطانهم ومن كان من الناقلة من بلد إلى بلد وأراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالأول ثم بالثاني المنتقل إليه. يعني قد يسكن العراق ثم يذهب إلى مصر فيقال العراقي ثم المصري يعني يذكر ما كان قبل. وحسن أن يدخل على الثاني كلمة ثم فيقال في الناقلة من مصر إلى الشام مثلا فلان المصري ثم الدمشقي. ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة فجاز أن ينتسب إلى القرية وإلى بلدة أيضا وإلى الناحية التي منها تلك البلدة أيضا. ونقتدي بالحاكم بن عبد الله الحاكم فنروي أحاديث بأسانيدها منبهين على بلاد رواتها مستحسن من الحافظ أن يورد الحديث بسنده ثم يذكر أبطال الرجال فواحدا فواحدا وهكذا غير ذلك من أحوالهم. قال أخبرني الشيخ يعني يذكر سنين ذكرها عن الحاكم بن عبد الله ثم يذكر رواته أنهم مصريون أنهم كذا يذكرون خانه. نعم. قال أخبرني شيخ المسند المعمر أبو حفص عمر بن محمد بن المعمر رحمه الله بقراءة عليه ببغداد. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي قال أخبرنا أبو موسى إبراهيم عبد الله الكجي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد المسلمين المسلمين فوق ثلاثة أيام أو قال ثلاث ليالي. قال أخبرني الشيخ المسجد أبو الحسن المؤيد محمد بن عبد علي المقرئ رحمه الله بقراءة علي بن يسبور عودا على بدء من ذلك مرة على رأس قبر مسلم بن الحجاج. قال أخبرنا فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن فضل الفراوي عند قبر مسلم أيضا قال أخبرتني أم المؤيد زينب بنت أبي القاسم عبد الرحمن بن حسن الشعري بقراءة عليه بن يسبور مرة بقراءة غير مرة أخرى رحمه الله قلت أخبرك إسماعيل بن أبي القاسم وأبي بكر القاري وقراءة عليه قال أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن مسروق قال أخبرنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي قال أخبرنا أبو موسى إبراهيم بن عبد الله الكج قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما ومظلوما قلت يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. الحديثان عاريان بالسماع مع نظافة السند وصحة المتن. وأنس في الأول فمن دونه إلى أبي مسلم بصريون ومن بعد أبي مسلم إلى شيخنا فيه بغداديون. وفي الحديث الثاني أنس فمن دونه إلى أبي مسلم كما ذكرناه بصريون ومن بعده من ابن نجيد إلى شيخنا نيسابوريون. قال أخبرني الشيخ الزكي بن الفتح منصور بن عبد المنعم بن أبي البركات بن الإمام أبي عبد الله محمد بن فضل الفراوي بقراءة عليه بن نيسابور رحمه الله قال أخبرنا جدي أبو عبد الله محمد بن فضل قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد البحيري رحمه الله قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون قال أخبرنا قال أخبرنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبدة بن أبي لباب أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة أخبرنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كتب لمعاوية رضي الله عنه كتب ذلك الكتاب له وراد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. المغيرة بن شعبة وراد وعبده كوفيون وابن جريج مكي وعبد الرزاق صنعاني يماني وعبد الرحمن بن بشر فشيخنا ومن بينهم أجمعون نيسابوريون ولله سبحانه الحمد الأتم على ما أسبق من إفضاله والصلاة والسلام الأفضلان على سيدنا محمد وآله وعلى سائر النبيين وآل كل نهاية ما يسأل السائلون وغاية ما يؤمن الآمنون آمين آمين آمين. نعم بهذا تم الكتاب الحمد لله تبارك وتعالى. طبعا من جاء بعد قد زادوا بعض الأنواع لكننا لا تدخل إلا في جملة الرواة ما يتعلق بالرواة. وبهذا نختم هذا الكتاب موعدنا إن شاء الله في الدرس المقبل مع الموقظة للذهبي. جزاكم الله خير. مع الموقظة للذهبي إن شاء الله. والله لست عاد الموقظة لست خبيرا بها. أنا سأنظر في نسختي لكن لست خبيرا بها. نعم. عبد الفتاح. عموما عبد الفتاح أبو غدة نسخه التي نور الدين عتر وغيرها نسخهم جيدة نوعا ما يعني في بعض المعتنين بهذا المحققون جيدون. والله أعلم. في سؤال. نعم. أنا شيخ هل وضع العلماء لكل راو من طبقات الرواة أم هذا خاص فقط بالمكثرين؟ لا هذا المكثرين عادة. ومن تتبع كلام الرواة في تراجيم يجد هذا. وابن رجب رحمه الله اعتنى بهذا في آخر كتابه شرح العلل ومن أنفس الكتب سنقرأ موقظة ثم شرح العلل إن شاء الله ذكر هذا. لكن هذا التتبع الاستقراء يظهر لكن الغالب أنهم اعتنوا بالمكثرين. أما الغير المكثرين ما اعتنوا بطبقات الرواة لكن من كان مكثرا فإنهم اعتنوا بتقسيم الرواة عنه إلى طبقات. لا لا هم رجب ما جاء به إلا كتب المحدثين وتراجم ولا قد يقع الإنسان على زيادة عن ما ذكر ابن رجب. لكن ابن رجب اعتنى بهذا الفن لأنه لما ذكر الثقات بين بأن لابد يعني ليس فقط أن تعرف ثقة لابد أن تعرف طبقات الثقات أيضا. يعني الثقات طبقات عامة وطبقات في الشخص المعين ولكل أحوال. فأراد أن يبيز هذا لأن الإنسان إذا لم يفقه مثل هذه المسائل قد يخطئ حتى في تصحيح الحديث أو خاصة عند الاختلاف في الحديث والكلام في العلل ولا يمكن أن يتقن العلم حتى يتقن مثل هذا الأمر. هو لم يعني ما زاده في آخر العلم ليس جامعا وإنما ذكر أمثلة. شيخ الحسن كان ذكر في المختلفين إذا لم يدري لم يدر عن الراوي الذي روى عنه أن روى قبل اختلاف ولا يتوقف فيه حتى يأتي ما يشده. هذا الأصل. إذا جاء أحمد بن سلمة قال روى عن عطاء بن السائب قبل وبعد اختلاط نتوقف فيه. تهذيب الأسماء واللغات. طلعت إيه جيد. إيه طبعا كتاب مهم تهذيب الأسماء واللغات كتاب مهم. يعني يرجع له. إيه طبعا كتاب من كتب المهمة يعني بعض الكتب كتب مهمة تهذيب الأسماء واللغات وإن كان ذكر هو اللي ذكر هو اللي ذكر من الوحيد ذكر المسيب كان يقول سيبون سيبهم الله لكن لم يسند هذا لكن في الجملة طبعا كتاب نفيس جدا. كتاب رسول الله عامة كلام النووي يعني لا عامة كذا الكتاب نفيس والنووي رحمه الله كانوا محققين لم يكن كالسيوطي وغيره كالجماعي ولا وشيخ النووي في شرح مسلم أحيانا يضبط اسم الله في شرح مسلم لكن كتابة هذه الأسماء اللغات هو أساس الذي ضبط الأسماء. أوثق الناس بزهري خمسة وليس مالك فقط، مالك وابن عيينة ومعمر ويزيد يونس بن يزيد وعقيد بن خالد، هذا الخمسة الطبقة الأولى. وأيهما أوثق فيه خلاف. أبو إسحاق بن راشد. أبو إسحاق بن راشد من؟ ما أذكر راوي هذا الكل. معمر الطبقة الأولى. إيه طبعا. لكن يا مالك أوثقوا من فيما لكنهم في الطول والعامة المعين وغيرهم ذكروا المديني. المديني كان يعتني بهذا كثيرا، وذكر في كلام المديني في الغالب كان يعتني بقضية تقسيم الرواة والطبقة الأولى من يقدم لأنه كان خبيرا بالعلم. شعيب ذكر شعيب نعم من الطبقة الأولى لكن ليس كطبقة ليس كمالك وغيره، وإن كان بعضهم يعد في الطبقة الأولى حتى بعضهم جعلهم ستة وبعضهم جعلهم خمسة وبعضهم خصهم بثلاثة، ذكر يونس وعقيل ومن مالك ومنهم، لكن في الغالب أنهم يدور حول هؤلاء الخمسة أو الستة بكثير يعني. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.